اليوم مسوي مؤتمر بالإسكندرية، كيف المرأة هذا دق كل على المرأة الآن دا أسمع اليوم دا أسمع في الإسكندرية مجلس جايزين من نساء من كل بلاد العربية والإسلامية ورجال أيضا كل مرة ست مرة ما تصير غير مرة أصبحت المرأة هي الملح يا شيخ لا خطية مسكينة هذه هي المرأة مسكينة من اللي تعرف شنو واجب يعني ما يحفظها ما كذا إذا أنتم يا شيخ تمنعونها واحد لأن ذمتها مشغولة بحق الغير ثم لسد الذريعة تمنعون لهذا السببين يعني الولاية أشياء كثيرة أخي المرأة مطلوبة الله تعالى خلقها من دلائل ربوبيته يعني تصور لو الله خلق الرجال الوطئ لا يجدون فيه لذة كان يمكن يصير نسل لو كان وطئ الرجل للمرأة يتحمل مشقة كان يقرب إلها لا قبل هذا جعل جاذبية الرجل للمرأة والعكس لا هذا لكن لما هذا خلى الأمور حواجز وقطع المسألة لأن هاي ما يمكن تنتهي هذه ولا يمكن تزول ما دام أكو رجل وامرأة يجب أن تكون هناك حواجز الحواجز الشرعية خلاها بالقدر المعقول قدر المطلوب هذا بيهم تتشددوا كثيرا فمثلا في أربيل كانت المرأة لها دخول وخروج في بيت الزوج لما تزف إلى زوجها ما تخرج إلا وهي جنازة إلى قبرها إلى قبرها بس هاي في أربيل جبل عندهم موجود هناك هذا في بلاد الكرد في الكرد في الكردستان في أربيل هاك الآن ما أدري شلون صارت فتدوها وانزلوهم من الجبل هكذا وهذا مخالف للشرع أيوه هذا الوضع اللي كان في أربيل هذا مخالف لا مش مخالفة الأمر الشرع متى يأمرك تمود الشرع ده ينطيك المرأة تقدر تبيع وتشتري شلون تبيع وتشتري قابل تبيع تخرج تخرج نعم تخرج إذا احتاجت تبيع وتشتري وتسافر وتروح مو هكذا لكن ما زي يجعلوا هذا في لوازمها مو لغرض البيع والشراء نعم هاي المسألة أخي لا حول ولا قوة إيه؟ شيخنا ذكرتم أنه الولاية الأصل الولاية أنها فرض كفاية أو يعني الآن في في في في النظام السياسي الموجود الآن الأنظمة السياسية عموما يعني خصوصا يعني الوافدة من الغرب يجعلون الوظيفة أو الولاية كأنها حق لكل مواطن لا ما عندنا حق ما رأيكم في هذه النقطة لا ما في حق أخي هذا دليلنا هذا صحيح البخاري يقول عن أبي موسى الأشعري يقول دخلت أنا ورجلان في رواية ابن عمي لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله ولنا مما ولاك الله عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا والله بيمين أو بدون يمين لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه صاحب الحق يمنع إذا طلبه لا مدلالة واضحة نعم يا أخي هذا إيش يا شيخ كنتم تمنعون أنتم أن تكون المرأة ناكبة في أصول الدعوة إيه نعم ما. لا لا أنا لا. في أصول الدعوة كنت لا أراها لا ناخبة ولا منتقبة نعم. ولكن في بعد ذلك رجعت عن هذا في كتابي هذا مع المرأة والبلد المسلم رأيت أن تكون ناخبة وذكرت الأدلة على ذلك لأنه ناخبة الناخب فيه معنى الاستفتاء والوكالة والشهادة وما إلى ذلك وهي تستطيع أن تكون ذلك رجعت. لكن منتقبة لا لأن لو انتخب راح تخرج أخي وهذول النواب اللي كلهم يقصرون النواب وظيفة عامة جدا صلاحياتهم لازم ما يغيبون هذا مخلي مثل النادي صحيح. نادي زين المرة شو نقولها بس سجلي لك للدومي يصير هذا مو مزاحمة غير مشروعة للرجل تقدر تختار الرجل الكفو تقدر تبين رأيها إن كانت عالمة بمقالة أو بكذا إلى آخره ما إيش اسمه هذا أنا كل ما لا وأفتى نفس فتواكم يا شيخ بالتحريم تحريم الدخول لجنة كبار علماء الأزهر قالوا بالتحريم لماذا والله ما شفت الفتوى عندي حسنين أيوة وحسنين يعني قالوا ناخبة لكن ما تصير منتخبة ناخبة منتخبة إيه ناخبة قالوا يجوز ناخبة ناخبة ما تعرضوا لها ناخبة أطلقوا حسين المخلوف شيخ الأزهر منعها من الكل ناخبة منتخبة. لا أنا أرى أنها تصير ناخبة ليش؟ لأنه ما يكلفه إذا عندها هو شنو لما ناخبة فد مساهمة في انتخاب الكفؤ. نعم. إن كانت تقدر تخلي تبدي، ما تقدر مو واجب عليها. كالرجل إذا تقدر تنتخب الكفؤ أنت ما تقدر ده. لكن يا شيخ ناقصة عقل ودين. مبين مبين أخي ناقصة عقل أنه بالشهادة. وهي أنقص من شهادة الرجل. أدري ما يخالفها مو النقيصة فيها. الله خلق أي شيء. كيف تسوى في الانتخاب بالرجل وهي شهادة؟ لا. إذا ما تصلح شهادة لا ما تصلح. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان هاي الشهادة المحددة، هاي الشهادة القابلة، مو تشهد شهادتها مقبولة واحدة. أنها واحدة هي إذا قالت أنا أرضعتكما تقبل وما تقبل في الحديث تقبل القابلة تقول نعم وأولدته حي تقبل وما تقبل تقبل. المرأة أيضا هاي مسائل مالية يعني للحيطة كذا الأشباه كثيرة ما تقدر تستوعب ما أدري إيش كذا حفظها. الإمام الجويني يا شيخ، الإمام الجويني في غياث الأمم يمنع المرأة من أن تكون ناخبة، قال يعني هو تعرض لمسألة اختيار الخليفة، قال فلا يحق للعبد ولا للمرأة لأن المرأة لأن النساء ملازمات لخدورهن لا علم لهن بالسياسة وأمور كذا، وبدأ يعدد فقال ممنوعة. لا هذا لا يرد عليه في القرآن وأمرهم شورى بينهم. الرازي يقول يعني أمرهم شورى إذا نزلت بالمسلمين نائبة يجتمعون يتذاكرون فيها وأمرهم عام للجميع. يا شيخنا أن الجويني حكى الإجماع على هذا. وين إجماع هذا؟ هو حكاه. إجماع هذا يعني مجازفة. المغني يقول ما يدرك لعل الناس اختلفوا. وحسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس شورى نساء ورجال فما كان يستجيب. ما مجلس شورى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس ما كان له جماعة خاصة بالشورى وإنما كان يجمعهم في المسائل العامة في مسألة خروج لأحد أو من أخرج الموجودين في المسجد. لتلاحظ أخي في مسائل مال الغنائم أوازن في مال حنين جمعهم لهذا تتناجلون وقال اتوني بآرائكم الآخرين لأن هذا أمر يخصهم مسألة غنائم. مسألة الأسرة استشار عمر وأبو بكر. مسألة ثمار المدينة نتنازل للغطفان الجعود استشار سعد بن معاذ سعد بن عبادة. ما جمع في شورى نساء مع الرجال. نعم. ما جمع ما يجمع أخي ماذا قلت يا شوالي المرأة اللي تنتخب إلا تجتمع دافع الرجال قوائم موجودة بالورقة تكتبها بس أصبح في تدافع على هذا الشيء. لا تسوي التدافع مو من لوازم الانتخاب مو من لوازمة خلونا نجد النسائية يا شيخ إن منع الزوج زوجته من أن تخرج إلى من البيت للانتخاب هل يجب عليها بعض؟ نعم هذا نعم له أن فله ولاية عليها أعظم من مسألة الاختيار فلماذا أن تكون منتخبة وهو يستطيع أن يمنعها من هذا من ممارسة؟ لا لا لا. لا الانتخاب من فروض الكفاية إذا تجمع أنت جماعة لأهل الرأي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية. فروض الكفاية من قام به البعض سقط على الآخرين. انتخاب هؤلاء اللي يقومون فرض الكفاية من فرض الكفاية. لكن يستحب أنه يسمح إلا إذا كانت لرأيها تأثير. لكن مثل ما منع المساجد لا تمنع إماء الله مساجد الله لكن إذا رادت تروح لا تمنع إماء الله إذا طلبوا وهذا للندب الأمر. يا شيخ وصل الحال عندنا هذه تجربة في اليمن أن المرأة الملتزمة إذا شافوها لابسة أحسن حجاب يعني لابسة الحجاب الكامل فأعضاء اللجان الانتخابية يحاربوها ما يسمحوا لها علشان ما تنتخب الصالحين فبعض الملتزمات يلبسن الثياب اللي هذا أدل الخلل من ذول الواقفين في نفسهم قيمين صايرين علي عن صناديق فيحق من عينهم عينوهم أصحابهم المفسدين ذولهم يروح على الرأس فإذا شافها محتجبة ما يسمح لها تدخل إذا شافها مباحة شوف هذا الدليل يريد المساواة؟ لا ما يريد المساواة. لو أنت تروح أنت تروح تلبس قلم أو تغطي نفسك يمنعوك. لا خطية مسكينة والله يا رب المرأتي. صحيح والله هي مسكينة يعني هي الضحية دائما تكون كرمها هي الضحية هي الضحية أخي الضحية لأنها تملك أحد شيء ويوم الدي حمول حولها. شيخنا المشكلة الحقيقية أن الثقافة الغرب حول المرأة وإفسادها وكذا غزتنا نحن هنا في بلاد المسلمين وصار في ضغوط سياسية من الغرب على مسألة لازم تقاوم انت يعني الغرب كل شيء احنا الغرب ما احنا لا معليش حتى صارت الدول في حالة ضغط وصارت الأحزاب السياسية في حالة ضغط أيضا يعني كل يعني في ضغوط عليها من الجهات الأجنبية يعني حتى الأحزاب السياسية المحلية صارت لابد أن تراعي الوضع العالمي والرأي العالمي هذا موجود هذا هو يؤدي هو الخلل هذا هنا في الحديث إذا رأت أمة الظالم فلم تضرب على يده فقد تودع منها الظالم هو الظالم مو فقط اللي كذا اللي يتجاوز الحدود الشرعية فالحزب اللي يتجاوز الحدود الشرعية لو أكو مسلمين كيف أنا أخليه وادعو له الحزب بيعتذر بأعذار إنه كل عذر ما بقول ولا يعتذر شو يعتذر لا يسمح لي بالعمل لا أجد يعني لا أجد ترحيبا وكذا إلا إذا قدمت هذه التنازلات هذا الحقيقة الوضع يعني من يقول هذا الكلام يعني حتى الأحزاب لسان الحال وإلا يصرحوا بلسان المقال يقول لك أنا حزب إسلامي وضايق أخي ما يتقدم الباطل إلا لغفلة وتقصير أهل الحق لا شك في هذا ما ممكن غير هذا لا شك طيب يا شيخنا لفظة الآية القرآنية وأمرهم شورى بينهم وبالحديث أمرهم هل هي متساوية الكلمتين هل الكلمتان متساويتان أمرهم وأمرهم في الآية وبالحديث لا يعني الأشياء اللي هم فسروها للتفسير الأشياء التي تهم المسلمين يتشاورون يعني في أمور الحرب في كذا في كل ما يهمهم جميعا وهكذا يعني ليس من لوازم تحقيق الشورى وأمرهم شورى بينهم مشاورهم في الأرض أن تشاور كل فرد لا تشاور ما تتحقق فيه المصلحة وله رأي يفيدك مو تتبع عدو الدلال ما ادري شنو اريد اشاوركم واطين انت قبل وفادي فلان ماكو شيء هذا بمعنى ما يقدر يسوي كل شيء كل شورى هذه فتنه العصر شوف. المراه فتنه العصر شوفك اكو مسالتين يعني من المفيد تعرفوها في القران الرجال قوامون على النساء اللي دا يصير الخلل وين خلل من الرجال دا يفهم القوامة على النساء هي نوع من السلطة كسلطة القائد على جنوده هذا هو أيوة. المرأة ترفض دا تيجي تساوي الرجل باعتبار أن هذه الحقوق هي مجردة وهي آدمية من دا تحس بأن الحقوق قدرت لها باعتبارها أنثى تمسح الأنثوية عن نفسها فتريد عاد المساواة بالحقوق ناسي أنها أنثى وهذا رجل والقوامة ذاك دا يفهمها دكتاتورية قائد جيش ويا أمرها دنيا هذا يريد هالشكل وهي التي تنسى أن الحقوق هذه أعطيت لها باعتبارها إيش أنثى وكلاهما مخطئ نعم فما وجه خطأ الرجل لا خطأ الرجل القوامة تكليف القوام هو الذي يرعى مصالح من هو تحت قوامته خلص فالرجل صار عليه واجب إضافي وليس سجانا لا مو قائد عسكر مو هذا قائد عسكر يطلع أذراعه عليها وما أدري شنو هاي المسألة يريد يستوفي كل هذا الذي تفهم القوامة ينسى أنه هو مسؤول عن مصالحها ومن أعظم مصالحها لا يعتدي عليها يكلمها الطيبة خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي هاي ما دا يسووها والمرأة دا تريد حقوق كالرجل ناسي أنها أنثى فش تسوي مرة كذا مرة هذا مرة شعرها تسوي مثل ما تتبرج مرة كذا ليش الرجل هالشكل أنا ما أصير مثله ليش مو موظف أنا ما أصير مثله وهكذا ليش مو أنت يا شيخ يقول هي أصبحت جنرال وأنا قائد معسكر هذا الواقع لا جنرال ولا شباقي هو يظلمها وهي تظلم نفسها كلاهما ظالم هي جاهلة وهو ظالم يجب القتل والقتال علينا وعلى الغالية جر الذيولي جينا أخي تفضلوا يلا ولا هذا الشيخ حمد المصباحي هو اللي يفتح لنا هذه الفتن ولا منه لا لا احنا بذاته لا لا انا بذاته الحقيقة مع الخليفة الله في البيان مع الجسم مع المؤتمر هذا بالجريدة يقول الإسلام خليفة الله هذا ما الاسم يعني دقيق ما هذا الخليفة الذي يخلف غيره بعد غيبته الله هو الحاضر يعني ما يكون خليفة عنه جعلكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا والخليفة يكون بعد أن يهلك الذي قبله خليفة يخلف غيره الله هو القائم على كل نفس والكذا الخليفة الحاصل لكن هذه العبارة مستعملة كثيرا لكن ليست دقيقة الحقيقة وتركها هو الأصح نعم أقرأ الشيخ الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية نعم. ذكر هذه العبارة إيش قال كأنه مال إلى ما ذكرتموه مش قال ما أدري والله لأنه ينبغي تركها يعني إيه نعم هكذا نعم وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لكن بعضهم يقول ما شايف والله ما الخليفة ما خليفة الله الإضافة هنا بمعنى أن الله استخلفه فالإضافة إضافة فعل ما استخلفه شنو استخلفه استخلف فرعون جعله يستخلف غيره في الأرض لا لا البعيد هذا الظاهر خليفة هو الذي يخلف غيره ومعنى يخلف غيره يعني ذلك الغير هو غابة بالموت أو غابة في مكان آخر فيخلف مكانه على كل حال مثل أقول هذا تستعمل واحد القضايا اللي فيها يعني تدخل في نطاق العقيدة شوي يتبرع بها الحقيقة هاي. نعم اقرأ طيب. خير الله يحفظك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في السلم نعم السلم بفتح السين واللام ايه؟ ايه؟ مصدره إسلام يقال أسلم في شعير أي أعطى سلما فيه السلام قد شرع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو بيع معدوم مخالف للقياس شنو مخالف للقياس هذا التعبير عند الحنفية يعني أن القياس ما دام هو بيع فيقتضي يقاس مع البيوع الأخرى فهذا كأنه مستثنى الحقيقة هو هذا إلى خصوصية خاصة يعني كأنه أصل برأسه يا شيخنا يعني نعم. يقال إنه نعم والمبيع في السلم ليس فيه خيار الشرط يعني ما قصده مخالف القياس أن القياس لا يجوز بيع المعدوم إيه وهكذا ينبغي يعني كأنه خلاف القياس مستثنى يعني ليس مثل الأمثال هو بيع معدوم إحنا عندنا قاعدة بيع المعدوم يعني ما يجوز هذا مستثنى فقالوا خلاف القياس نعم قال والمبيع في السلم ليس فيه خيار الشرط ولا خيار الرؤية لأنه دين وإنما يراعى فيه خيار العيب إذا سوى بحسب الأوصاف يعني يتعين الغائب بالوصف بالأوصاف نعم إذا كان حنطة شنو نوعها شعير شنو نوعها كذا لأنه نعم حتى يجيب هو مثل ما موجود فموجود صحيح لكن يتعين بالوصف ولا شلون في الحديث الشريف من أسلم فليس في كيل معلوم وزن معلوم إلى آخره إذا عقد هل يحق لأحدهما أن يفسخ لا فاسد هذا فاسد هذا لكن هو شنو السلام الحقيقة يعني قيس عليه غيره هو الأصل كان في مما تنبته الأرض الآن صار كل شيء يمكن تحديده بالأوصاف ويثبت بالذمة يمكن يكون من نوع بيوع السلام كالأقمشة مثلا بالهذا عن نموذج الأقمشة كذا الكتب اللي ممكن أن نعينها بالأوصاف يسمي بيع السلم هذا ولا هو في الأصل كان هو بيع مال الحنطة والشعير، لأن كان هذا من معاملات العرب في الجاهلية عندهم. طيب يا شيخ، في القاعدة ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه، فكيف هنا؟ لا لا لا، هو ثابت هذا، هو اللي يقولون هذا أصل قائمة بذاته، ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا قياس في القياس الشرعي، ما هو شيء ثابت قائم بذاته، انطانا نوع من البيوع التي يمكن أن تكون معدومة وثابتة، يمكن أن تكون ثابتة بالذمة، وهي المثليات. المثليات كانت تستعمل في الحنطة والشعير والكذا عندهم، الآن يمكن تعميمها في المصنوعات المعامل كالأقمشة كالخام مثلا كالأقلام الحبر اللي يمكن أن تطيع وصف وتتعير وتنضبط. نعم. قال خلاصة الفصل: واحد، ركن السلم الإيجاب والقبول. طبعا هذا كل عقد ما ينعقد إلا بالتراضي، وحيث أن التراضي شيء خفي فلا بد من أن يقوم مقامه شيء يدل عليه، هذا الذي يدل عليه هو الإيجاب والقبول. والإيجاب هو أول ما يصدر من أحد العاقدين، يسمى إيجاب سواء كان بلفظ أو بكتابة أو بإشارة، والقول الثاني نسميه قبول، نسميه قبول، واعتبرناه بكون أنه يدل على الرضا. ولذلك لو قال واحد وهو نائم: امرأتي طالق، أو أرضي وقف، أو بعتك يا فلان كذا، هذا كلام لا يدل على شيء ولو تلفظ به بقرينة أنه نائم. والنائم لا يعتبر قبله. طيب من حيث اللغة يا شيخ، يعني لفظ الإجابة أليس من له علاقة بلفظ الجواب، يعني وكأنه جواب على شيء؟ إجاب أثبت. لا، الإجاب هو كل شيء يدل على ما في نفس الإنسان، على إرادة الإنسان. هذا الشيء قد يكون لفظ صريح، قد يكون بالإشارة، قد يكون بالكتابة، هذا كله إجاب، هذا إجاب. ولكن لما كان الإيجاب بالإشارة يصير بها عادة تكون بالقبول بالإشارة كذا، ولا ما أقدر أقول لك بالإيجاب إشارة هكذا، يكون لو بالقول لو بالكلام، لكن القبول يتسع في دلالته على إرادة الإنسان باللفظ وبالإشارة وبالكتابة وهكذا. نعم. نعم. اثنين، قال: ينعقد السلم بلفظ البيع. نعم، يعني بعتك، بعتك هذا الشيء وأسلمت لك هذا الشيء، أسلمتك هذا الشيء. نعم. ثلاثة، حكم السلم ثبوت ملكية البدلين. صح، يعني لكل من البايع والمشتري. أربعة، السلم لا يكون إلا فيما يقبل التعيين بالقدر والوصف، ولا بد أن يكون موجودا مثله بالأسواق من وقت الحق إلى حلول الأجل. بالأوصاف هذه، بالأوصاف، وهنا عمامة ما قيد بالحنطة والشعيرة وما إلى ذلك، هاي وحدة. لكل شيء آخر يجب أن يكون، أن يسلم يعني المشتري أو هذا الثمن للبايع، ما يصير يكون دين للذمة. لا، لأن هو جوز لأجل المصلحة، مصلحة البايع للنقود، ومصلحة المشتري أنه يقدر أن يضبط هذه المادة التي ستنتج أو تظهر بعد فترة معينة. نعم، قوله: ويشترط أن يكون موجودا مثله في الأسواق. في الأسواق طبعا، لأن منع الحكم هذا يجيب له السوق مثله، لأن من مثليات. نعم. قال: خمسة، تعيين مقدار العدديات المتقاربة أولا بالعد، ثانيا بالكيل، ثالثا بالوزن. إيه، هذه المثليات، لو تنعد لو بالكيل لو بالوزن. ستة، لكن أيضا يمكن بالذرع أيضا. ذرع؟ نعم. مذروعات. نعم. كيف يكون السلم في الأرض يا شيخ؟ بالأرض؟ يعني في المذروعات هذه. لا بالمذروع، لا بالمذروعات، يعني ما تنبت الأرض من الحنطة شعير كذا. في الذرع في المذروع. نعم. نعم. لا، المذروعات الذرع متر مترين ثلاثة. نعم نعم. يعني. يعني القماش بيش هذا بالعدد؟ لا. بالوزن؟ لا. بالكيل؟ لا. بيش بالذر. لكن أحيانا يكون يا شيخنا بالوزن. صار موزونات صار ويا الموزونات. ستة يجوز السلام في في الورق بالوزن والعدد معا بالعدد نعم يعني في الفضة ما الورق بيقول بالورق هو في الورق بالوزن والعدد معا يعني الفضة أحيانا تكون موزونة وأحيانا تكون معدودة في الدراهم مثلا والله ما موزونة هي واضح ومعدودة معدودة يعني هذه راح تصير نقود ما يصير هذا كيف السلام في الورق ما يصير بالهذا لا. لا لا لا بالوزن يمكن بالوزن يمكن يعني كمادة يشتريها صارت ما هذه يعني هذا فسرنا الورق بالفضة هي فذهبوا وابعثوا بورقكم هذا أو يمكن يكون الورق اللي هو هذا القرار. والله أيضا يجوز هذا الورق نعم لأن الورق هذا معروف كان يعني مو غريب يمكن يجي تفصيله في المواد نعم بالمواد يمكن بالمواد لأنه ذكرنا فيما سبق إذا كان بالورق يعني أن يعطي شيء آخر غير الورق لا يكون من جنس واحد يمكن يكون بالورق هذا يعني يكون الثمر الآن معروف الآن الورق إلى وزن يقولوا 70 غرام وزن 70 غرام يعرفوا الطباعين نعم سبعة يجب تعيين الكمية المسلم سبعة يجب تعيين اللبن والآجر اللبن هذا اللبن هو يعني الآجر قبل أن يابس نعم الطين يعني بعده زي الطين لم يحرق نعم قال يجب تعيين اللبن والآجر وأمثالهما من العدديات ذات القوالب بالذراع وغيره من المقاييس ايه شوف انا راح بالمقياس نعم والبلوك الآن يعني يعني أنه إذا قالب هذا نعم. في العراق وهنا ممكن موجود مقاسات أبو 20 أبو 18 أبو 5 8 يجب بيان طول القماش من جوخ أو كتان أو ما هذا المدروعات نعم أو ما أشبههما وعرضه ورقته وكثافته يعني كل ما يتعين وما يختلف مع غيره ولا يسبب نزاعا في شيء في وصف من أوصافه نعم. وذكر المحل الذي يصنع فيه يمكن هذا المحل الظاهر بعض محلات مشهورة نعم. في صنع مادة معينة طبعا الآن نعم. الجوخ الجوخ الإنجليزي غير الجوخ الصيني مثلا الصوف نعم. تسعة إيه. لصحة السلم 9 شروط نعم. المادة 80 أو 80 و300 السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول يعني إذا قال المشتري للبايع أسلمتك 1000 قرش على 100 كيل حنطة وقبل الآخر انعقد السلم إلى شهر حيث لم يذكر الأصل إذا ما ذكرت مدة حيث لم يذكر الأصل يقول ينعقد إلى شهر لكن ما أدري شهر انعقد السلم إلى شهر حيث لم يذكر الأصل يمكن جعله الشهر يعني مدة مناسبة ومو شرط هذا مسألة تنبت أرضه يشتري من الأسواق يعني بمعنى أن الأصل أن يذكر فلم يذكر هذا الأصل يذكر أيه. في الحديث إلى أجل معلوم إلى أجل الأجل هنا شهر أيه. مو الأجل للمادة اللي أنت راح تطلع عندك تصنعها أو كأرض عندك تخرجها ولذلك قال توجد في الأسواق أيه. نعم قال فكما أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بمقتضى المادة الماضية ينعقد السلم بهما وعلى ذلك فركن السلم عبارة الإيجاب والقبول نعم. فلو قال المشتري للبيع أسلمتك 1000 قرش على أن تسلمني 100 كيل من الحنطة ايه؟ في الوقت الفلاني في المحل الفلاني وقبل الآخر انعقد السلم يكون السلم منعقدا بلفظ البيع قال فلو قال إنسان لآخر بعتك مقدار كذا حنطة على وجه السلم وقال المشتري أخذت انعقد ذلك على أنه سلم ولزم فيه مراعاة شرائط السلم ولا ينعقد على أنه بيع وحكم السلم كحكم البيع وهو ثبوت ملكية البدلين يعني صيرورة رأس المال ملكا للمسلم إليه معجلا والمسلم فيه ملكا لرب السلم مؤجلا إلا أن السلم إذا كان فاسدا فليس لرب السلم أخذ المسلم فيه وإنما له أن يسترد رأس المال من المسلم إليه إيه رأس المال الثمن يعني يقدم إياه لأن لا بد تسليم الثمن مقدما، ما يجوز تأخيره. نعم. المادة 81 و300، السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة اللتين يمكن ضبطهما، بخلاف ما لا يمكن كالدبس والفحم. الدبس. السلم لا يكون صحيحا إلا بما يقبل التعيين، أولا بمقداره أي كيله أو وزنه أو ذرعه، وثانيا بصفته أي جودته وخسته، وثالثا بوجود مثله في الأسواق من زمن العقد إلى حلول الأجل، ورابعا كونه يتعين بالتعيين، لأن السلم في هذه الأشياء لا يفضي إلى النزاع. تتعين من ذكرة أوصافها. نعم. قال الأشياء المذكورة في هذه المادة التي يجري فيها السلم وتبنى عليها مسائله، يكون السلم صحيحا في الحنطة والسمسم وغيرهما من المكيلات، وفي الزيت والعسل والزعفران والمسك والعنبر والحناء والنحاس والقصدير والحديد والأرز والقطن والجبن والفحم والتبن واللحم والحطب والورق وغير ذلك من الموزونات ما عدا النقود. هنا الورق. الورق. نعم. نعم. وليس الورق. مو الورق. هناك الورق. نعم. نعم. هناك نضبطها يا شيخنا. نعم. الورق بفتح نعم. الراء. نعم. نعم. وليس الورق بالكسر الذي هو الفضة. هذا صحيح. والأرز نفس الأرز هذا. إيه؟ الأرز في اصطلاحهم هو نفس الأرز في اصطلاحنا. والله الأرز هو يعني هذا اللي إحنا نسميه في بغداد التمن. وذلك يسمى جعفر أبو التمن. تمن الأرز هو. الأرز هذا. الحديد الأرز ماهي؟ لا الأرز شجر شجر الصنوبر. آه واحد الأرز هذا. تسمية شجر في لبنان. في لبنان نعم. لكن هذا الأرز هو مثل الحنطة لكن نعم. ما يستعمل في شوفي العلم اللبناني يؤتى من الهند يسمى أرز بسمتي. بسمتي من باكستان هذا معروف هذا، ولذلك يجوز إخراج صدقة الفطر من إذا كان الأرز من قوت أهل البلد، مو شرط يطلع منه مال التمر أو كذا أكبر. نعم. قال والورق وغير ذلك من الموزونات ما عدا النقود، وفي ألواح الخشب والبرتقال والليمون والأواني المصنوعة من التراب غير ذلك من العدد. إذا هذه الأواني مثلا بتأتينا مصنوعة من مصانع واضحة يعني حجمها ومساحتها نعم. يعني كل شيء تقدر يتعين بالأوصاف يمكن أن يجري فيه السلام. والمذروعات وغير ذلك من العدديات والمذروعات، وعلى ذلك فيجوز جعل المكيلات والعدديات المتقاربة والحديد والنحاس سلما أي مسلم فيه، والذهب والفضة رأس مال السلم. وخلاصة نعم. قال كذا السلم في الحطب صحيح، أما في الصوف فباطل. الصوف ما يتعين بالتعين هذا يعني إلا إذا بين فيه طول الحبل الذي سيربط به وعرضه، أي بأن يكون معلوما بحيث لا تكون منازعة فيما بعد، يعني بشكل يعني بالوزن يباع بالوزن بل بالوزن هذا. لكن الصوف هو أنواع مختلفة. لعله هذا هو يزرع الصوف. الصوف يزرع. ما يزرع قطن يزرع. قال وكذلك يصح السلم إيه؟ في الورق إيه؟ ولكن يلزم بيان جنسه ونوعه وصفته إيه؟ وفي الأواني والأدوات التي تعمل من التراب إذا بينت بصورة لا تقبل التفاوت إيه؟ الآن المصانع عايزة تنتج أشياء كلها متساوية مضبوطة. نعم. يعني العلة في هذا هو كون الشيء منضبط في وصفه ومقداره. إيه نعم. فكل شيء ينضبط في وصفه ومقداره يصح السلم فيه. نعم. ولا يصح السلم في الأموال التي لا يكون مقدارها وصفها قابلا للتعيين، ولا في الحيوانات على الإطلاق. الحيوانات لا يمكن. هي ماذا نقول لها منك مسخر قيمية مش سنة ما يصير هذا. ولا فيما لا يوجد في الأسواق من وقت العقد إلى حلول الأجل، لأن المسلم فيه الذي لا يتعين مقداره ووصفه يكون مجهولا، وذلك مما يفضي إلى المنازعة، وعليه فلا يكون السلم صحيحا في البطيخ والتفاح والرمان وغيرها من القيميات ما لم يكن بصورة غير العد، كأن يبين طوله وعرضه ويوصف ويعرف. وكذا فيما يكون موجودا من نيسان إلى أيلول ومنقطعا من تشرين أول إلى مارس، أي أنه يجب لدى عقد السلم في بلدة لا يوجد فيها المسلم فيه إلا في المدة المذكورة ألا يتجاوز الأجل فيه شهر أيلول، وإلا كان العقد غير جائز. يعني يحدد الأجل إلا في هذا شغنا. لا هو نفس الشيء، ما توجد إلا في هذا، منع للنزاع. لأن طيب يجيبه من بلد آخر. نعم يأتي به من بلد آخر يستورد واحد الظاهر أنه هو في هالبلد، يعني قاد القرية لكون يجيبه من لندن. السفل لا حب قرية. لا نعم. قال وعليه فلا يجوز السلم في أولا ما كان موجودا وقت العقد ومنقطعا وقت حلول الأجل، وثانيا ما كان منقطعا وقت العقد وموجودا وقت حلول الأجل. ليش يا شيخ؟ ما يصير كله مجهول هذا. يا شيخ مثلا أنا أسلمت على عنب في إلى موسم العنب. اتحدد هذا، اتحدد. لكن هو أنا منقطع عن وقت العقد. منقطع أي منقطع وقت العقد ما موجود، منقطع لكن يوجد بعد ذلك. ما يصح السلام. الأجل ما يصح السلام، لازم موجود وقت حلول الأجل. وقت حلول الأجل. ووقت العقد أيضا. وقت جاي يقول هو إنه. أيوة يقول ما كان منقطع عن وقت العقد وموجودا وقت حلول الأجل هذا لا يصح السلام به. منقطعا وقت العقد؟ ما كان منقطعا وقت العقد. إيه؟ وموجودا وقت حلول الأجل هذا لا يصح السلام به، ذكره في الصور التي لا يجوز السلام بها. لا الظاهر أنه المنظور إلى أنه يوجد وقت حلول الأجل. لا مهنا إذا منقطعا قد انقطاع يعني المدة مجهولة، لما دا يقول هو موجود وقت العقد إلى وقت التسليم. لا موقف. غير موجود وقت العقد يا شيخنا. لا لا لا الحالة الأولى. الحالة موجود الأولى. وقت العقد. ومنقطع عن وقت حلول الأجل. ومنقطع عن وقت إذا تحددت هاي المدة موجود فيها. أي. فإذا هو منقطع وقت العقد إيش قد انقطاعه ما راح تتحدد المدة. المدة ما تتحدد، لأن تتحدد المدة بوجودها ابتداء وانتهاء. ابتداء وقت العقد هذا اللي نجعلها هو الابتداء. انتهاء إلى انتهاء المدة التي يوجد فيها الشيء وبعدها ينقطع. لا واضحة. ألا يكفي يا شيخ لا. أن يكون معروفا وقت حلول الأجل؟ لا، لأن مجهول المدة هنا، ما تجد أنت المدة هنا راح هذا، وقد ما هنا ما موجود الآن، قد يستمر عدم وجوده، يستمر عدم إدامه. يعني بينما إذا كان هو موجود الآن وعادة معروف انتهاء الأصل بقاء ما كان على مكان يبقى إلى ذلك الوقت حسب المعتاد. هذا إذا لم يذكر الأجل. لن يعقدوا عقد السلام. هذا في مسألة إذا لم يذكر ما هو الأجل. لا قلنا الأجل يتحدد بمدة. المدة هنا قد يدها أن يكون موجودا هنا ومعروف في وقت انتهى. مو قال لك بين مدري شنو هذا وأيلول بكم مدة. بالعرف يعني حسب الزرع. نوع الزرع نوع المادة وهكذا. شيخنا على هذا بناء على هذا لن يعقدوا عقد السلام قبل مواسم العنب، لن يعقدوا إلا خلال الموسم، لأنه قبل الموسم لا يكون موجودا. ما موجود هذا موريد موجود بالأسواق. العلة إيش هو؟ ونعم ويا كان أريد خلال هالمدة هذه تعدد المدة انت تحددها تحتاجها بهالمدة هذه، فلا بد تكون المدة هذه واقعة خلال وجوده وانتهاء وجوده. الآن محتاجها ما محتاجها الآن، محتاج منك عنب صحيح أشل منك عنب، لكن الآن ما محتاجها. لو محتاجها الآن ماكو حاجة للسلام، داري تطنيها بعد ذلك، فحدد المدة تحديد بحيث ما يؤدي إلى نزاع، وهو موجود الآن لكن أنا ما أحتاجه أريده بعد ذلك، فلازم أحدد المدة هو موجود وش وقت ينتهي وجوده. هذا مش بيع معدوم، هذا بيع موجود والسلم هو بيع معدوم. لا بيع معدوم بالنسبة إلي يا أخي، هو أنا دا عقدك وياك أنت ما تملك هذا الشيء، أنت مو بياع عنب ولا أنت زراع، مو شرط من هذا أن ما يشتري الحنطة إلا من عند أرض وزراع، لا أي واحد إن كان. نعم. الشافعي ما يشترطوا إلا أن يكون موجود وقت العقد. مو أخي موجود إلك أنا دا أتعقد وياك، أنت ما تملك هذا الشيء، دا أشتري منك أريد، لكن هذا الشيء ما عندك، ما موجود عندك، ما أريده الآن، لأن لو أريده الآن خلص قدامه ما يصير بيع سلم. بيع سلم هو بيع معدوم تمثل ما عندك، لا تملكه الآن. نعم. ثالثا ما كان موجودا عند العقد وعند حلول الأجل ولكنه ينقطع فيما بينهما، ولا يجوز السلم في حنطة السنة المقبلة أيضا، لأن حنطة تلك السنة منقطعة بوقت العقد. أما التي توجد في بعض البلدان وتنقطع في غيرها لا يجوز فيها السلم في البلاد التي تنقطع فيها، لأنه لا يمكن إحضارها إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم. شوف هاي كلها فرد أجل قطع النزاع بين المتبايعين، قطع هذا في الأصل، هذا ما يؤدي للنزاع إذن هذا فاسد، هذا ما يؤدي للنزاع إذن مقبول، لأن الشريعة الإسلامية تحرص على عدم وجود منازعات بسبب خلل في عقد يمكن أن يتمسك به كل واحد لمصلحته، فيشترط هذه الشروط. ما. أما إذا سهلت الأمور وصار استيراد الأشياء فيه سهولة ويسر وكذا ويمكن التسليم فتنلغي هذه الشروط؟ والله ما يعني هو ده يجعلها المكان إلى دخل. الآن أنا إذا أشتري بضاعة مثلا في لندن هي مصنوعة، ما أعمل في لندن مويتي، أنا أقدر أتعاقد وياه بعد ما بين الأوصاف، لأنه يمكن جلب هذا بالطائرة بالباخرة وخلال مدة معروفة، والمصنع يقدر ينتج أو ما يقدر، ممكن هذا. طيب أيضا يا شيخ مع وجود أجهزة التبريد ممكن نخفف بعض الشروط هذه؟ إيش؟ وجود الثلاجات وأجهزة التبريد هذا للمشتري، إذا ثلاجة خربانة مثل ثلاجتك نسوي لها. عدنا من عيد فتانا أحمد المصباح. أيه هو هاي يضرب الأمثال بها. الثلاجة الصلاة هذا الآن غير الأصل، الناس لا يملكون ثلاجات ولا يشتري منك مثلا لحم صار مدة كذا يوم أو تطيني كذا، أنا أقدر أنه يفسد هذا. ولذلك في الحديث في مال التعجيل ليش هذا، كنت قد نهيتكم عن الدخار الدافة، لحوم الإضاحة فوق ثلاثة أيام يمكن، لأجل الدافة أي دفة الناس على المدينة، فمنعهم من هذا من الادخار. حتى ليش منعهم؟ ما يقدروا، لأن ما عندهم ثلاجات، إذا ادخروا يخرب، فمنعهم من هذا حتى ينطوا للعب. طب وإذا كان في بلد فيها ثلوج؟ نعم. يعني ثلاجة بنفسها. خلاص ماكو حاجة. هو المقصود هو حفظ المادة. حفظها. يعني الأصل عندهم هو الحفظ. بلاد باردة، بلاد على المدينة. على المدينة جوها حار هذا. فإذا لا بلد بارد ثلج لا يمكن أن تقدر أنت تخليه. أنت عندما سألت عن الثلاجات قلت الأصل أن الناس لا يملكون الثلاجات. هي ما يملكون في بلاد يحتاجون للثلاجة، لكن إذا بالقطب الشمالي أسكيما يوديهم ثلاجات يبيعهم إياها. وأوتيت من كل شيء. السلام أجيز على خلاف الأصل. يعني ما هي لا ما هذا أصل، إحنا ما نقول خلاف الأصل. طيب. القاعدة هو قائم بذاته. هو قائم بذاته. لكن ما هي الحكم أو العلل التي العلة عنده تسهيل الناس تسهيله، واحد البايع عنده ما يحتاج فلوس، لا سيما صاحب الأرض يريد يشتري بذر وكذا، أو صاحب مصنع ما عنده كذا، موجودة هذا، يعني واحد عنده إمكانية لأن يقدم هاي المادة لكن الآن مو الآن، ويحتاج إلى فلوس لإعدادها. والمشتري هنا أيضا يقدم، ما يريد يقرضه، ولو جاي يشتري هذا لأن عادة أرخص يكون يعني السلم أرخص عادة لكن أرخص لكن الشروط التي أتى بها هنا أنا قبض هذا الحكمة يعني كنا نظن الشرطين الأخيرين هذا كأنه نفذ الحكمة هذه ليه؟ لأنه يقول ما كان منقطعا وقت العقد موجودا وقت حرور هذا المنع النزاع ابني لكن هذا ما يمنع أنه هذا لأجل الربح التجارة مو للربح حرام التجارة يعني إذا واحد بالتجارة يشتري ويبيع لوش يشتري ويبيع إذا يتونس وإذا يربح يخلص هذا طيب يا شيخ على هذا إذا بيع العراية أصل قائم بذاته وليس مستثنى من بيع الشيء بجنسه متفاضلا لا ما العراية هو تبيع مستثنى بنص الحديث لا تبيع يعني تمر عندك بالرطب فوق النخاب موجود يعني في حاجة هذا يعني لا بيها تجارة ولا عندك تمر يابس تاكل رطب ضامة جوز لك طيب يا شيخنا هل هذه الشروط مثلا هي الأصل عند في مذهب الحنفية أم أنها خيار وهي المجلة هذه الأصل ثلاث الشروط هذه لا لا هذه كلها ماشية لكن قد يختلفون في بعضها في بعض الأوصاف هذا يصح أو ما يصح المذروع الخلاف بيناتهم يعني ليس كثيرا العدديات تختلف المسؤوليات المتقاربة هكذا ولا هذا أصل السلم موجود بكل المذاهب الآن جعل الهامش السلم هامش يعني محدود جدا فيه ما كان موجود وقت العقد وقت ال لا مو هاي العلة أخي صناعة موسمية مو فليسلف إلى أجل معلوم أخي الأجل شلون يتحدد الأجل غير إلى بدء وإلى نهاية هذا تحديدا إذا البدء ما معروف البدء متى ما راح ينضبط هذا قال إلا أنه إذا حل أجل السلم وانقطع المسلم فيه قبل أن يستلمه رب السلم فلرب السلم أن ينتظر إلى أن يكون موجودا أو يفسح عقد السلم ويسترد ما له من المسلم إليه أما يصبر وأما يقول أعطيني فلوسي رب السلم هو المشتري يعني إيه رب السلم المشتري الذي يدفع الثمن نعم شيخ الشريعة نهت عن بيع المعدوم ها؟ الشريعة إيه؟ نهت عن بيع المعدوم إيه صحيح فكيف هو نبيع معدوم وقد توسع المهم استثناء هذا أخي سميه استثناء للترفيه ما بي نزاع وقد يخسر هذا وقد يربح المشتري هو يشتري بسعر واطع متمام بسعر واطع قال عند اللزوم يصير أوطى وقد يكون أرضى وقد يكون مثله صحيح لأجل أنه الناس دعهم يرزق الله بعضهم بعضا يعني التجارة غير باكو يربح البائع يربح ولا كان يبطل ما عدا وقد يخسر هذا من باع لكن كله حلال لا بيقيس لا بيخداع لا وضوح هذا ممكن إيه؟ يا شيخ ما رأيك في من يجيزون تعجيل الأجل في السلم شلون تعجيل الأجل يعني يقولوا خلاص ما اتفقنا على أن يكون هذا يعني ما يصير سلم يا أخي أيوة. السلم بيع معدوم مو الآن موجود السلمة السلم المبيع فيما بعد بعد يوم بعد شهر بعد ست شهور بعد يعني إلى أجل معلوم هذا الحال إذا تقول لا ماكو أجل أتنازل من هذا مو سلم صار بيع بيع صار عادي طبق على أحكام البيع الشافعية يجيزونه والأئمة الثلاثة يمنعونه لكنه عند شنو يجيزونه ابني يجيزون أن يعجل الأجل شنو يعجل الأجل يعني خلاص نلغي الأجل نلغي اشتراط الأجل بعد شهر بعد يومين يعني السلم لا سوى سلم ابني هذا بقوله صار سلم نعم ثم راد أنه يعجله عجل يعني بالتراضي هنا أيوة بالتراضي خلص هذا يقول له أنا ما أريد هذا أريد الآن البائع يقول له نعم عندي أقدر أعطيك إياه تراضوا بي خلص يعني هالنقطير العقد ليس هذا أقول لك هذا أيوة. انعقد سلم نعم. ثم الأجل هذا تنازلوا عنه برضا الاثنين لا إلزام على أحدهما يعني الأئمة الثلاثة يبطلون هذا العقد ما يقدر ماكو إبطال ابني العقد تم لكن التسليم يقول للمشتري أريد الآن أسلم لي البائع يقول له نعم حاضر أسلمك إياه أو البائع يقول له أريد أسلمك إياه الآن يفيدك يقول له نعم جيبه ماكو إلزام لا ما مثل مثل فد أخي مثل ما بعتك سلعة بالدين الثمن مؤجل بعد شهرين مو تمام نعم. تجي تقول والله أنا أسافر أيها البائع وقلت لك إلى شهرين أخذ الآن يمتنع البائع يقول له ما أقبل لا. يقدر يقول له ما أقبل يقدر لا يقدر يقول له ما أقبل لأن قد يكون الثمن المكيلات ما عنده مكان يخليها بيه مو تمام فلوس يقول خاف تسرق يبقيها عنده لأن مؤتمن بيه لكن الغالب يقبل فهنا لابد التراضي بين الاثنين وأيضا تأجيل الأجل أيضا يصبح نعم العكس تأجيل الأجل إلى يمكن نعم يقدر يأجله يسمح له يعني رحم الله امرأة سمحا إذا باء سمحا إذا اشترى مثلا تأخر شوية الكذا هذا انفقد من السوق حسنا مر علينا يقول له انفقد من السوق تجي فلوسك لتصبر يقول له أصبر قلب لكن مفهوم الحديث إلى أجل معلوم يفهم أن هذا الأجل المعلوم ملزم أدى مرجم لمصلحة أخي معلوم لمصلحتهم إذا هو مصلحتك وأنت تتنازل عن مصلحتك ممنوع نقول إلى أجل متفق عليه أجل متفق عليه انقطع حسا انقطع من السوق يقول له تعال تريد تأخذ فلوسك تريد تصبر عليه فالمشتري يقول له أصبر عليك شهر شهرين لا يوجد إلى أن يأتي من الخارج إلى آخره نعم قال المادة 82 و300 المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن والمعلومات فلا تجوز بمجهول ولا بما ينقبض وينبسط يقول المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن واضح والمعلومات فلا تجوز بمجهول والمعلومات فلا تجوز بمجهول لا أعلها والمعلومات عندي المعلومة بدون واضح هو يقول في الشرح العبارة فيها لف ونشر صحيح لا الواو كي يقول تقرأها الواو ما عندك واو هذا صحيح يصير الكلام المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن المعلومات الكيل والوزن المعلوم يعني الوزن المعلوم يعني الكيل يقول الكيل للمكيل والوزن للموجود وهكذا نعم هذه الواو زائد نعم اي نعم فلا تجوز بمجهول ايه؟ ولا بما ينقبض وينبسط ايه؟ لا هو الذي ينقبض وينبسط والله نوع هذا من الاوزان ما ينضبط هذا لو مثلا تكيلة تنخسف او يعني مو ضابط مو مضبوط نعم قال إن عبارة المجلة فيها لف ونشر مرتب أي. إلا أن تتعين المكيلات بالوزن والموزونات بالكيل صحيح أي. أيضا أي. فلو قال إنسان لآخر أعطيتك 200 قرش سلما على 1000 أوقية قمح فقبل الآخر ذلك كان العقد جائزا لأن القمح هم يصير بالوزن وهم يصير بالكيل, بالكيل. نعم. نعم يا شيخنا أي. الآن الاستصناع نقول هذا جائز استثناء بالإجماع ولا نقول قياسا على السلم لا الاستصناع غير السلم الاستصناع هو أن تطلب من المقابل أن يصنع لك شيئا معينا محددا صنع به نعم. صنع هو يعمل لك إياه لكنه غير موجود يا شيخنا ففيه ما موجود ما موجود واحد بشبه واحد لكن قام بذاته لذلك يجعلوه باب الاستصناع وباب السلم يعني ليس قياسا على السلام ليس قياسا لا مو قياس على أي أساس قياس قياس العرف وإجماع الناس على العلماء على جوازه اللي ورد به النص هو السلام والمقاولات يا شيخ شلون المقاولات لا المقاولات هاي واحد قام بذاته عمل معلوم وكذا محددة مو مال سلام الآن يا شيخنا ما هو موجود يا شيخ الآن يا شيخنا نوع من المقاولات هو استصناع المقاولات معلش نوع من المقاولات ليس كل المقاولات نوع من المقاولات يكون بمثابة الاستصناع يقول ابن لي فيلا يمكن أقرب صفة كذا على المفتاح يقرب إلى الاستصناع قريب من الاستصناع نعم طيب يا شيخ إذا حدث فيما يصح فيها الكيل والوزن بأن قال لك السلم هو الذي يثبت في الذمة وهو المكيل والموزون الكذا الاستصناع ما يثبت في الذمة يعني حذاء تقول له تسوي لي فتح حذاء يجي طول يثبت للذمة إليه لا إذا إذا إذا إذا تم عقد السلم على ما يصح بالكيل والوزن اتفقوا على أن يكون بالوزن ثم بعد العقد أرادوا أن يجعلوه بالكيل هل لهم هذا الحق؟ لا إذا يريدون يتفقون فيما بينهم وليس فيه غبن ولا كذا كذا يمكن لأن هي القمح القمح وكالأشياء بالوزن وبالكيل نفس الأجل إيه العادة أو العرف هي الحكم ولا لا؟ نعم ممكن هذا العرف يدخل هنا. لذلك كانت بعض، لا نجيب لك في في في العراق كان البرتقال يعني يباع عددا، يعني في جالة مثلا، في جالة يعني فوق معقوبة إلى المقدادية البساتين هذه كان يباع البرتقال عددا. وعدهم عادة أيضا إذا تشتري أنت 1000 برتقالة يعطوك زيادة عليها 100 برتقالة بالمئة عشرة بدون ذكر، هذا أيضا عرف عندهم وبالعدد. طبعا العدديات هنا كانوا يسووها كبير ووسط وصغير، هذا عندهم الشيء هذا. الآن ماكو عدد، يباع بالوزن. حتى في القرى نفسها هاي بهرج الهوادر كذا اللي قليل المعقوبة بالوزن صح، ماكو عدد يتغير. أكثر تسامحا ها؟ السودان بالكومن لا وزن ولا عدد. أيوة هذا. كومن بالصبرة يعني جزافة. الصبرة مثل الصبرة لا جزافة جزافة. لأن الرؤية تغني تشوفها. نعم. الآن في الحديدة يا شيخ بس بحمولة السيارة. بحمولة هذه السيارة. أي نفس الشيء. لكن قد تزيد وقد تنقص. أي يعني مثل الكومن مثل الصبرة. أي يعني برأي العين تقدر عادة يعرفوها الآخرين. نعم حتى هاي كان مثلا يأتي يؤتم بالرقي في بغداد، ما مدري شو يسمو الرقي، وش يسمو الرقي بطيخ يمكن رقي هذا اللي أحمر ومين كان يباع باللوري كبير في هذا اللي يعني ما يقدر شو اسمه لما يأتي صاحب المزرعة يجيب لوري هذا إلى بغداد. العرف جاري أنه يبقى هذا الرقي الكمية في السيارة إلى أن تباع يوم يومين ثلاثة لين وين يودي هذا؟ ما عندنا مكان هذا بيعه، فيجي يشتري يشوفه للسيارة ويشتريها هكذا، مو يوزنها، هو يوزن المشتري يبيعه بالوزن، لكن اللي يشتري الكمية كلها مو يوزنها يقول له أريد أشتريها بالوزن، لا شوفها عاد هذه أمامك. هذا أمامك هذا. فإذا وقع غرر في شيء يرد. ما في غرر، ماكو غرر، بيشوفه. بيشوفه والبايع يعرف هو قد عادة. واللوري يعرف هذا حمولة كذا. زايد ناقص هذا أيسر يصير يبيعة. بس الخربان يا شيخ كيف يفعلون بالخربان؟ ماكو خربان، كله بالتجربة. سيارات تجي من المزارع إلى علوة المخضر يسموها. واضحة جاية من المزرعة. يعني مر عليها يوم واحد، فالباعة يجون هنا يشوفوها، ولذلك يستاهلون. حتى أنه من النكت يعني كذا، واحد من ذول عندهم هالمواد الرقي كان رخيص هذا، فجاب لوري حمله إلى سعر بدلا 100 دينار أو كذا، هذا جاء بل هذا من اللي يجيب أجرة السعر من اللي يجيبه، يعني أجرة السيارة أقل من هذا، فهذا غير نفسه ونيده ترك فهم الدوري هي بعضا ترخص الأشياء على السيارة هذه. طيب شيخنا البادة 83 و300 والعدديات المتقاربة كما تتعين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن أيضا. هذا أقرب شيء ما لها البرتقال النومي كذا. نعم. ولا مو البيض مثلا، بيض مو بالوزن، ما صار إلا الآن بقى عدديات. أي أن العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها أولا بالعد بلا تفريق بين الصغير والكبير، ثانيا بالكيل، ثالثا بالوزن. البيض يا شيخ في الخارج ما أدري والله ما أظن يعني البيض هذا وصل إلى حل أنه بالوزن ما أظن. ما قد رأينا هذا. لا وإنما كبير وسط صغير. هذا تمام. كبير وسط صغير. نعم. نعم. فكما يصح السلم بقولك أعطيت كذا قرشا سلما على 1000 جوزة، يصح أن تقول أعطيت كذا قرشا على كذا كيلة جوز أو أوقية جوز، إلا أنه يلزم في عقد السلم على البيض أن يذكر فيه أنه بيض دجاج أو بط أو غيره. هذا ضروري. نعم، إنه يختلف يعني. نعم. عندنا ما أقول دجاج بس. ولا يلزم فيه بيان صفته من جودة أو غيرها، لأنه لما كان التفاوت فيه من حيث القدر ساقطا فبالأولى سقوطه من حيث الصفة. كذلك في الورق كما يجوز بالماعون في الورق لا الورق الأوراق نعم. كذلك في الورق فكما يجوز بالماعون يجوز بالوزن. المادة 84 كرتون كذا. المادة 84 و300 ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه أيضا معينا، يلزم بصحة السلم بما كان من العدديات كاللبن والآجر طريا كان أو يابسا أن يكون قالبه معينا، ويحصل العلم بالقالب بمعرفة أبعاده الثلاثة طوله وعرضه وعمقه. ما لم يصطلح أهل بلد على قالب مخصوص لا يشرط تعيينه. معروف هذا البلد لجك القالب. المادة 85 و300 الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن نسج أي محل هي. هذه ضرورية لأنه القماش عرضه يختلف، عرضه لازم يجد ويلزم أيضا بيان الوزن إذا كان الكرباس معمولا من الحرير. ما هو الكرباس؟ معلوم عندكم الكرباس؟ والله الكرباس نوع يظهر لو تشوخ نوع من البساط يا شيخ. ما مانيس؟ نوع من البساط يفرش؟ سجاد؟ لا لا لا لا مش يدفع فوقه، يأتي من حق النخيل هذا أو حق لا من الحرير هذا يقول لا الكرباس أنا هو الكرباس نوع من الأقمشة يعني هذا منخوص يعني؟ أي منخوص جائز مشتوخ أو الكذا نعم هذا من الحرير أنتم كرباسكم نوع من الأقمشة يعني هاي كلها الحرير الشوخ الكذا نعم. المادة 86 و300 يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيل مثلا أنه حنطة أو أرز أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر وهو الذي نسميه في عرفنا بعلا في العراق يسموه ديم زرع ديم يعني على المطر المطر ايه أو بماء النهر والعين وغيرهما وهو ما يسمى عندنا سقيا وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه. إيش الفرق بين بعضا هناك بالعراق سموه مثلا هذه حنطة كردية أي. يعني ينبت مو بالجنوب ولا بالوسط وإنما مثلا منطقة وهذه متميزة الكردية ولا كيف؟ الكردية نعم متميزة بالجودة والبياض وكذا معروفة يعني تختلف عن الحنطة اللي تزرع حوالي بغداد أو في جنوب العراق. نعم. قال لصحة السلم 9 شروط أولها بيان جنس المبيع ككونها حنطة أو أرز أو تمر. نعم. ثانيها بيان نوعه ككونه يسقى بماء المطر أو بماء العين. نعم بعض نصير وصف أخرى مثلا حنطة عجيبة حنطة عجيبة حنطة فتلاوية حنطة كذا إلها أسماء يعرفها اللي يتعاطون بها. نعم وأنه من محصول الجبل أو السهل هذا جبل كردية من العراق اسمه كردية. ثالثها بيان صفة كالجودة والخسة. نعم. رابعها بيان مقدار الثمن. خامسها بيان مقدار المبيع. سادسها بيان زمان تسليم المبيع. سابعها بيان مكان تسليم المبيع إذا احتاج تسليمه ونقله إلى نفقات. صحيح. ثامنها كون المسلم فيه مقدور التسليم. تاسعها تسلم رأس المال في مجلس العقد. تسلم شوف رأس المال يعني الثمن. ثمن. مقصود. نعم. وسيذكر الشرط التاسع في المادة 87 و300 الآتي. أما إذا كان المبيع كالمسك والكافور واللؤلؤ وغيره من الأشياء القليلة مما لا يحتاج في يحتاج في نقله إلى نفقات فلا يشترط فيه ذكر مكان التسليم فيسلمه البائع أينما شاء. أما إذا بين فيه مكان التسليم فقد لزم التسليم فيه. تفصيلات الشروط التسعة. لأنه يفيد سقوط خطر الطريق. نعم، لأنه يفيد سقوط خطر الطريق. عندما يبين. تفصيلات الشروط التسعة. نرى بعد ذكرنا مجمل الشروط التسعة أن نأتي عليها مفصلة فنقول. الشرط الأول بيان جنس المبيع. يلزم عند الإمام الأعظم إذا كان المسلم فيه جنسين بيان حصة كل منهما من الثمن، وعند الصاحبين لا، بناء على أن أعلام رأس المال شرط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما. يعني إذا كان مثلا نوعين مختلفين، حنطة وشعير مثلا، أو حنطة كردية وحنطة جنوبية سهلية، ويشترط تفصيل الثمن. تفصيل الثمن عند الإمام أنه كل واحد ثمنه كم معلوم، أن يكون أيه معلوم. أي نعم. فيجب عند الإمام أن يقال أعطيت 25 مجيديا من هذه 50 مجيديا سلما في 50 كيلة حنطة، والخمسة والعشرين الباقية في 50 كيلة شعير. حتى إذا لم يبين حصة كل منهما في رأس المال أو من رأس المال كان السلم فاسدا. تمام. السبب أنه يؤدي إلى النزاع يا شيخنا؟ طبعا لأن ما معين. تمام. يؤدي إلى النزاع وقد يهلك أحدهما. نعم. وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للسوق، يعني لا يصح للسوق بيع الشعير مع البر مختلط، إلا أن يميز ويقدر كل واحد له ثمن. هو اللي يقول هكذا، يعني كل واحد له ثمن. نعم. لأن منفصل، كل واحد منفصل. نعم. فلو قال أعطيت هذه 50 مجيديا سلما في 50 كيلة حنطة و50 كيلة شعير فلا يكون صحيحا، ما يصلح، لأن معنى عرب كل واحد يقول. الشرط الثاني بيان نوع المبيع. يلزم هذا الشرط إذا كان للمبيع أنواع متعددة وإلا فلا. لا، هاي الأنواع المتعددة تأثر بالجودة. ولذلك مثلا الحنطة الكردية أغلى من الحنطة العادية غير الكردية. الشرط الثالث بيان صفة المبيع. إن نسبة الشيء إلى بلد أو قرية ما لبيان صفته لا تمنع من صحة السلام، فإن بعض المحال قد تكون مشهورة بجودة حاصلاتها، فإذا نسب رب السلم المسلم فيه إليها فقد بيّن صفته لأنه من خير الأنواع، فلا يكون ذلك مانعا لذلك العقد. أما إذا كانت النسبة إلى قرية معينة لغير الصفة لأن كان للإعطاء من حاصلات تلك القرية فقط، فعقد السلم ليس بصحيح، أي أن عقد السلم الذي يعقد على أن يعطى المسلم فيه من حنطة قريبة معينة أو تمر نخل معدومة باطل. من حنطة قرية معينة. أي نعم. إذ قد يعرض لناتج تلك القرية أو تمر تلك النخلة آفة فيتعذر تسليم المسلم فيه، لأنه على التعيين بالوصف حتى يقدر يجده في الأسواق، وقلنا أن يكون موجود في السوق. نعم. فإذا مثلا ما وجد هنا يجده في السوق. وكذا لا يصح السلم في غنم معينة. صح. أليس تسأل الغنم أصلا لا يجوز فيها السلم؟ لا، يمكن بيريد يقصد بها شيء آخر، لو لبن لو كذا ولا شون سلم بالغنم. يا شيخ اختلفوا في السلام في الحيوان، هناك من أجازه. أيه هنا نفسه لم يجوز. هو لم يجوز. هنا لم يجوز. والله ما أدري مال السلم، يعني مال أنا الحديث واضح، بل يسلم في كين معلوم ووزن معلوم. إلى أجل. فشلون يصح في حيوانات؟ لا لا، ولا في الحيوانات هنا. أي. ما أدري. لأنها غير منضبطة يعني. ما تنضبط طبعاً، تنضبط. لو حددها بالسن يا شيخ. نعم. لو حددها بالسن. لكن السمن شلون، الوضع شلون؟ مو كافي استعجل السن. ثم السن أيضا مو مضبوط، ما تقدر تعرفه. لو ضبطت بالسن والوزن ما ممكن. لا، حتى بالوزن يا شيخ؟ حتى بالوزن. الآن الدجاج تباع بالوزن في بعض البلدان شيخنا. أي حية بالسهولة، حية واحد في مصر تباع بالوزن يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم هذا مو سلم، يعني بيبيع وزن. أي ممكن أن السلم هو مجهول ما موجود. هذا الدجاج يبيعوه بالوزن، موجود المشتري دا يشوفه دجاج قدام، هذا هم معلوم مجهول، وهم الجهالة دي ما تحدد شنو أوصافها. يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يعني استرف يعني بكرا يعني لا في هذا الحقيقة بعضهم يعني لا سيما ابن القيم رحمه الله يجوز الدين بهذا الحيوان يستدل به إذا أمكن وكذا، ولكن يعني ما الظاهر هو شنو إذا جوزنا بهالشيء يصير مثلا نزاع يحتاج إلى شيء من السماحة، شيء من الإعطاء الكذا، هذا مو كل الناس. وهي منعدمة عند كثير من الناس. كذا النبي صلى الله عليه وسلم اقترب وأعطى بطيب نفس وكذا. متمام، لكن إذا نعممه ونجعلها قاعدة ويجوز هذا، هاي قدرة على تصير المتاجرات. أخذ منك بكر تجيب له بعيرة مثلا ضعيف، هزيل، ما أدري شنو التسوان هذا. يعني ظل احنا. طيب يا شيخ، بمناسبة هذا الأمر النساء مثلا أحيانا تقترض من جيرانها، يعني هاي عادة بغصان خبز موجودة، هاي يعني الحقيقة حتى موجودة في يعني وجدناها في بغداد محلات التي لا تزال يعني قريبة من الحالة القديمة، يقترضون فتظهر فان خبز كلهم يقبزون بالبيت، هذا غريب أكبر هذا أصغر يستاهلون بها. أحيانا مثلا الدقيق يعني يستلفون دقيق حنطة فيأتي ما عندهم بعد ذلك دقيق حنطة يردونه دقيق ذرة أو دقيق آخر، كلها تسابح بيناتهم بصائف، لا بيع ولا شراء، يعني ما داخله في البيع والشراء، ما بيع شيء. هذا القليصي رحمه الله يقول اختلف الفقهاء في السلام في الحيوان، سيرى جماعة منهم أنه يصح السلام فيه وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، واستدلوا بحديث أبي رافع الذي رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف بكرا بمثله. ويرى بعض الفقهاء أنه لا يصح السلم في الحيوان، أولا الحديث الشريف استلف مو سلم، قرض مو تمام، اقترب قرض، والقرض غير البيع. نعم. القرض غير البيع. نعم. بيع قابل للربح والخسارة. من شروطه هذا قرض صار في ذمتك. هذا هو الذي. ليس فيه مسلم فيه. ما أدري إنه مسلم فيه ولا سلم ولا اسم سلم. قال ويرى بعض الفقهاء أنه لا يصح السلم في الحيوان لأنه يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وإن استقصي في صفاته، وهذا مذهب الحنفية والزيدية. وذلك غير الحيوان مما لا يكال ولا يكال. لا، والحديث الشريف ما يدل على يعني السلم يدل على الاقتراض والقرض، يمكن هذا جائز يعني بي وجه. وفرق بين العقدين يا شيخ، لأنه ليس من الربويات يا شيخ. لا، القرض عقد إرفاق وإحسان. نعم، هو القرض هو رأس، والسلم هو عبارة عن عقد ومعاوضة. هذا صحيح، نعم، ومعاوضة صحيح. لا نقصد بقرض أحسن يعني صح. واضح من البداية في طيبة نفسه، لكن هذا المبيع شيء والثاق وهنا ثمن شيء آخر، لكن هذا نفسه ترد نفسه بزيادة من جنسه. لا لا لا، القرض هو القرض هو ترد مثله، ولذلك القرض لا يكون إلا بالمثليات. النقود طبعا تكون المكيلات الموزونات ممكن، لكن إذا هو خارج عن هالمثليات حيوانات ما حد يقول لي من المثليات من القيميات. الحديث الشريف جوز هذا، فهذا التجويز يعني أما لحاجة لضرورة واقعة عين ما ندري يعني مقدار الكذا، لكن ظاهر الحديث يجوز يعني إذا وجدت في حاجة مثل إيش كذا، أما تجي تقيس تجعله من أسانيد الجواز السلم في الحيوان لا، بعيد يصير رواية. نعم. السلام في العراية يصلح؟ ولا العراية، العراية ماكو عندك تمر ومشتهي نفسك مشتهي تمر رطب تدخل من هذا الجبهة، ولهذا منع في أكثر من 5 أوسق. لو فعلها سلام ما يصلح؟ نعم، لا لا ما يصلح، يكون بيع شيء ما يصلح، ما يصلح سلام. هذا عندك أنت تمر عندك هذا، يقول الديني في الموسم لا لا، هذا ربي أجل تطي ثمن ما يخالف تطي ثمن أنت الثمن يحتاجه كيسه وبالتمر مالك اليابس. يلا اقرأ. لا شيخ، هو يقصد مثلاً الآن عنده تمر يابس وهو يقول له أنا أعطيك الآن تمر يابس وتعطيني في الموسم رطبا. يجوز بيع الرطب بالتمر. الرطب ممكن يكون موجود وقت العقد إلى نهايته، وقت العقد إلى نهايته لأنه يخرص لابد من خرصه. الشرط الرابع بيان المقدار. إذا استعمل لبيان مقدار المبيع وعاء أو مقياس غير معلوم فعقد السلم لا يكون صحيحا. ما يجوز، لأن مقياس مو معلوم، لأنه ليس مقياسا أصلا. أي صحيح. فلو قلت أعطيت 1000 قرش سلما في ملء هذا الوعاء أو هذا المخزن حنطة أو في وزن هذا الحجر زيتا أو في طول هذه العمامة أو في طول ذراع أو ذراع فلان كرباسا ولم يكن مقدار ذلك معلوما بالنسبة إلى المقاييس العامة فليس بصحيح، ويشترط في التقدير أن يكون بمعيار أو ذراع يؤمن فقده. موجود يعني، يعني بملء هذا يعني موجود مستمر مثل صواع الملك اللي كان زمان يوجد، لا يكون نادر الوجود يعني. مو نعم موجود يعني مثل بملء هذه السيارة، هل يصح؟ نعم هو الوعاء بملء هذه السيارة موجود يعني. لا ما يصح، لا لأنه لازم يكون ثابت وكذا إلى آخره، ما في شيء هذا يعني لا يصح السلام بهذا. لا هذا مو كان معلوم، هاي يجوز بيعه كما قلنا ضربت المثل اللي موجود في العراق كان يبيعون ولا يزالون بالرقي، هذا نفس الصبرة قياسا على الصبرة مو سلم يشتري هذا بيع. نعم قال وجملة هذا أن أعلام المكيل أو الموزون أو المذروع بكيل أو ميزان أو ذراع معروف شرط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فلو أسلم في كر حنطة بقفيز لا يعرف معياره فالسلم فاسد عنده وعندهما جائز. طب لو كان معروف مقدار، لا قول الإمام هو الراجع. طب لو كان يعرف مقدار هذا عند بلده ولا يعرف، لا هو بيبيع عنده هنا في حال المكان بأشتري منه ويسلمني بهالمكان المعروف لازم عند أهل المكان هذا. نعم يا شيخ، في الرأي السابق هل قول الإمام هو الراجح في إذا أسلم في صنفين مختلفين هل يبين سعر كل واحد منهما؟ أي نعم يبين سعر كل واحد منهما. نعم ما يصلح بيع الصرف يا شيخ؟ نعم بيع الصرف إذا لم يحدد. لا لا ما يصير، مدي يقول 50 قرش اشتريت منه 25 كيلو حنطة 25 كيلو شعير أو شيء مختلف 30 بكذا، فلازم يبين كل واحد هذا مو خالطة كله، هذا هذا مفرز مفرز هذا مفرز وهذا مفرز. قال وعلى ذلك فلو قيل إن مقدار المسلم فيه قد عين بكيلة فلان أو بذراعه وكان مقدار ذلك مخالفا للمقاييس المستعملة بين الناس فالسلم غير صحيح. مستعملة بين الناس المعروف. نعم نعم. أما إذا كان موافقا فصحيح والتقييد له. إيه له. نعم. موافقا لاستعمال الناس. إيه. يعني هذا شيخ يعني سد لذريعة الخلاف. لا صار معلوم هذا الذراع اللي إشارة ما قال ذراع البلد سمى فالذراع هو عنده. وهذا الذراع اللي عنده مثل ذراع البلد خلاص. يمكن إذا لم يكن مثل ذراع البلد ما يصح ما يجوز مجهول ما معروف معرض للفقدان كذا. إيه ما مضبوط. قال ويشترط في المكيال أن يكون غير قابل للانقباض والانبساط. يعني ما هذا يمكن هاي مثل يعني اللاستيك اللي ينبعج وكذا. المكاييل قديما يا شيخنا في اليمن تصنع من الخشب. شوف الخشب حديد وخشب. هذا الخشب يعني ما ينبعج. ما ينبعج. إيه؟ والحديد هذا صحيح. هذا إلى الآن حتى إلى الآن يصنعون. إيه نعم صحيح. اللي بيع اللوز هذا. لا حتى إذا صنعوا من حديد لابد يكون في خشب عشان يمسكها أو يعني بالشكل ضرب. يعني المهم أن المكيال صافي. مكيال ما يتغير ما يصير لي شيء أو يكون ثقيل. إذا هو قال ويشترط نعم وحتى بالوزن بالأوزان مثلا والمحتسب للمحتسب أن يراقب الأوزان. شلون يراقبها؟ لأن بعضا هذا في الحديدة كيلو يبردها حتى تصير أقل تنزل منها برادة، فهذا فتخداع أو فتما. فالمحتسب يراعي هذه، يراعي ويوزنها ويتأكد منها المحتسب في الأسواق. ألا إلا أنه يصح السلم في الماء مع أهل القرية. صحيح، هذا قرب كان ماء مثلا 20 قربة ماء كذا، يمكن مع أهل القربة يا شيخنا ولا إيش؟ لا هو بيت قابل بيت في قرب، قرب عادة بناء على التعامل فيه. التعامل هذا موجود إلى زمن يعني في بغداد، كان هذا السقة يسموه السقة، يأتي يشيرها للقربة، نعم قد يأتي بها من الشط، ما كان أكو إسالة من دجلة، يشيرها ويفرغها في حب أو كذا، وما كانوا هذا شي يسوي هذا بالحائط، مثلا قربة واحد خلي خط، قربتين خط ثاني، قرب ثالث خط، الخط رابع يعني قربة رابعة، الخامس يتخطى هيكي يعني صارت هاي خمسة. إذن طريقة أهل الانتخابات من زمان هيكي سووا الانتخابات يحسبوا الأرقام أربعة وبعدين خط خلص أخذوها من عندنا أخذوها من بغداد. السلم بالماء كيف يكون على أي وجه؟ من هالباب هذا، مثلا واحد عنده حديقة، واحد عنده أحباب كثيرة، عندما المدارس يسوي هذا يبيعهم، المدارس كان كلها بالقرب، ما كانت أكو إسالة ماء، إسالة ماء للشرب ما موجودة، لكن هو موجود يعني هو معدوم، الأصل في السلم أن يكون معدوم، لكن الماء هنا موجود، ما موجود يجيب مشت ينقله، معروف من دجلة. بغداد كانت مو كبيرة، يعني الكرخ هي عبارة عن توصف من الفلان يسموها من الصالحية إلى سيارة من مال الهندي أو إلى بيت الصدر باب الكاظم، معروفة هذه لكن فيها قبل 50 سنة. شوقتنا إلى بغداد يا شيخنا. بغداد الآن بغداد أخي الآن تحزن دار السلام المحب. الله نعم نسأل الله أن يفرج عنها وعن أهلها. نعم نحن إلى الذكريات يعني القديمة. نعم إيه كل واحد أيام لطيفة كانت على بساطتها، ما فيها تمام تلف ما موجود، لكن فيها معاني جليلة وراحة فكر وراحة كذا ومواجدة وكذا، هذا ما كلها انفقدت أخي، يعني انفقدت المدنية هذه أفسدت، انفقدت انفقاد كامل، يعني المحلة الواحدة بيوتها يعتبرون كلهم كبيت واحد، يعني إذا رأوا رجلا واقف يسألني ماذا واقف؟ ماذا تريد؟ ما تعرف؟ قلنا نقبرك، ما عندك هكذا، مو مسألة اسمها هذا كل الآن، يعني الشاب هو يتحرك ببنات محلته، هاي ما موجودة، ما كانت. نعم كانت موجود سرقة، موجود قطع طريق، لكن ما موجودة فد الشاهد يتمس خلق تشوف هذه تبدلت، حاصل فيها الحسن وفيها السيء، لكن بصورة عامة كانت حياة بسيطة، المعاني المعنويات كانت ظاهرة مو غائبة، الآن بالعكس. نعم نعم شيخنا. قال الشرط الخامس بيان مقدار الثمن، بأن هذا ضروري، نعم بأن تعلق العقد بمقداره، ايه صح، بأن تنقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه، مو قلنا من المثليات يعني، نعم. لما قلنا من المثليات بمعنى الثمن ينقسم على أجزائه، بينما إذا كان من القيميات ما ينقسم على أجزائه، فهذا ليش الشرط؟ إذا فقد مثلا بعض وقبل المشتري أن يأخذ البعض يعرف الثمن. نعم. قال أي بأن يقابل النصف بالنصف، ايه، والربع بالربع وهكذا، ايه، وعليه فيجب أن يقال أعطيتك 100 كيلة حنطة أو 20 ذهبة سلما في كذا أوقية بالزعفران مثلا، ايه. أما إذا لم يبين في هذه الحال مقدار الثمن، كان يقال أعطيت هذه الكومة من الحنطة أو هذه الذهبات سلما في كذا زعفران، ولم يعلم مقدار الكومة أو عدد الذهبات فالسلم باطل، وهذه المادة على مذهب الإمام الأعظم رحمه الله تعالى، وعند الصاحبين تكفي الإشارة إلى الكومة، إشارة إلى الشيء إلى الكومة والذهب مثلا أو الغير معلوم معين يعني لتتعين بالإشارة. من راجح في هذا يا شيخنا؟ ما الإمام الأعظم يمنع النزاع والشحناء والكذا وينقسم على أجزاء إلى آخره. الذهبات المقصودة الدنانير؟ ذهب أيه يعني جنيهات جنيهات أو شيء معمولة من الذهب. قال أما إذا كان الثمن من الحيوانات أو العدديات المتفاوتة أو نحو ذلك من القيميات والمدروعات فتكفي فيه الإشارة اتفاقا. يعني هذا إذا كان الثمن يا شيخ إذا كان الثمن من الأموال المقايضة وأشبه بالعراية إذا كان من يعني مثلا بر ببر بس شوف العبارة مرة أخرى. أما إذا كان الثمن من الحيوانات أو العدديات المتفاوتة أو نحو ذلك من القيميات والمذروعات فتكفي فيه الإشارة اتفاقا. يعني الثمن وبيتكلم الآن على الثمن مش على المسلم فيه على الثمن إيه فتكفي فيه شنو الإشارة يقول هذا الإشارة تعين الثمن للعدديات أو للحيوانات فهذا يعني هذا الثمن هذا يعني الآن لو يقول اشتريت منك كذا حنطة كذا كيلة حنطة ولكن بهذا البعير لا ما يخالف لكن هذا أخي لا أخي هذا مو هنا يرد عليه اعتراض قلنا بحيث الثمن ينقسم على أجزاء المسلم فيه هنا لما يكون الثمن كل من الحيوانات كيف ينقسم على أجزاء المبيع ما أظن هذا يعني صحيح. يقول تكفي فيه الإشارة اتفاقا. ما أعرف هذا ما فلو قال إنسان لآخر أعطيتك هذا الثوب من القماش سلما في 100 كيلة حنطة صح السلم. هذا صحيح سلم هذا الثوب تمام هذا هذا صار هو الثمن ككل لكل الثمن هذا ما ينقسم عليه تعين به هنا صار الثمن كشيء واحد جزء واحد نعم هذا هو القصد قال ولو لم يكن مقدار أذرعه معلومة لأنه شفته يمكن تقسيمه على ما ممكن تقسيم الثوب هو مو تقسمه قطع ما يصير هذا صار ثمن هو شيء واحد كاستثناء من ذاك لأنه هذا يصير للكل نعم لكن قال هنا بأن يقابل النصف بالنصف والربع بالربع تمام لكن ذكر حالة هذه كأنها خاصة بها لأن ثم ينقسم هو يصح أن يكون ثمنا هذا إذن هناك ليس هذا الشرط لازم أن يكون الثمن ينقسم على أجزاء المسلم فيه قال وكما أنه يشترط في الثمن بيان مقداره يشترط بيان جنسه ذهبا أو فضة قمحا أو شعيرا وبيان نوعه عثماني أو فرنسي وصفته جيدا أو رديئا ما لم تكن العملة الدارجة غير مختلفة فلا لزوم لبيان نوعها وبيان الجنس كاف. الشرط السادس بيان الأجل يلزم أن لا يقل أجل الثمن عن شهر فعليه فالسلم المعجل ليس بجائز إلا أنه إذا اشترط الطرفان الأجل السلم المعجل اللي هو عند الشافعية يعني ليس بجائز إلا أنه إذا اشترط الطرفان الأجل في السلم الذي عقد على أنه معجل قبل الافتراق وقبل استهلاك رأس المال انقلب السلم صحيحا. كيف هذا شيخ السلم أخي ما يصير الأجل نسقطه يقول ابتداء يصير بيع هذا إلا أنه إذا اشترط الطرفان الأجل في السلم الذي عقد على أنه معجل قبل الافتراق وقبل استهلاك رأس المال انقلب السلم صحيحا صار كأنه في حكم البيع قبل ما يستهلك ذاك صار بيع السلم تجوزا انعقد بلا أجل انعقد بلا أجر صار بيع لكن بقى الاسم سلم لأن انعقد سلما ثم حدد الأجل ثم حدد الأجل يعني انعقد بيع وآل إلى السلم بمعنى صحيح لا يعني صحيح الفساد صح انعقد بيعا ثم حددوا أجل أجل صار سلم نعم. يقول صحيح هذا يمكن انعقد فاسدا ثم جري على التصحيح يمكن قال قال وليس الأجل الواحد في السلم بشرط، فيعقد السلم على أن تسلم 25 كيلة عند تمام الشهر الأول و50 كيلة يعني المسلم في يجزأ في تسليمة. ومعنى يجزأ تسليمة يعني كل جزء يسلم بعد مضي مدة معينة. نعم. قال نعم و50 كيلة عند تمام الشهر الخامس و10 كيلات عند تمام الشهر السادس من وقت العقد. وهذا يعني أوفق بحكمة السلم وأرفق بالطرفين. قال يبطل الأجل بوفاة المسلم إليه ويستوفي المسلم فيه ويستوفى المسلم فيه في الحال من تركته، ولا يبطل بوفاة رب السلم. رب السلم المشتري، المشتري إذا مات ما يبطل. نعم. طيب يا شيخ الحق متعلق بالذمة ولا بالناس؟ إيش؟ هنا حق السلم هنا. مصار هنا نزلوه منزلة الدين في الذمة، والديون المؤجلة إذا مات المدين تعجل الدين. تعجل الدين. من الذمة إلى المال. إيه نعم. لأن لم تعد هناك ذمة تحت من الدين. لموت صاحب الدين. كيف يرجع الديون المؤجلة؟ نعم. إذا مات المدين. الديون المؤجلة ماذا؟ إذا مات المدين وعليه ديون مؤجلة يعني مو واجب عليه يدفعها الآن، تعجل وتؤخذ من تركته ولا ينتظر فيها الأجل، لأن الدين يتعلق بالذمة، وذمة المدين إذا مات خربت لم تعد صالحة لأن تحمل الدين، فهو ينتقل التعلق الدين من الذمة إلى تركة الميت إن كان له تركة. أما إذا لم تكن له تركة فالدين يسقط على رأي الكثير إلا إذا تبرع بها الورثة. نعم. أو تبرع بها غير الورثة كما جاء في الحديث الشريف عن ذلك الذي توفي ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تبين أنه مدين، فتقدم أحد الصحابة وقال أنا كفيله يا رسول الله، فقبل ذلك. وهذا يستدل به على أن ذمة الميت لا تخرب تماما وإنما تبقى صالحة لتعلق الدين بها، بدليل أن هذا الرجل الذي كفل دين الميت بمعنى أن الدين باقي، لأن كفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين، فهذا دليل على أن ذمة الميت تبقى يعني صالحة لأن يتعلق بها الدين ويمكن كفالته وأداء وما إلى ذلك. نعم. أو من بيت المال يا شيخ يعطى؟ ما بيت المال واحد هذا بيت، لكن هنا قالوا دينه عليه في الحديث. اي نعم هو هذا في الحديث الشريف من مات وعليه دين لو مات فلورثته او لعصبته، ومن مات وليس فانا اعطيه. فيفسر الفقهاء واظن صاحب الفتح بالبخاري صحيح البخاري يقول هذا الدليل انه من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا يعطيه من بيت المال استحبابا، يعني بيت المال هو يوفي ديون الدائنين. نعم هكذا استحبابا قالوا لا يلزم على اي يعني يمكن هكذا اذا كان لا يلزم على الورثة فكيف على بيت المال. اي نعم صح. قال الشرط قال واذا اختلف رب السلم والمسلم اليه في مقدار الاجل، فقال الاول انه شهر وقال الثاني انه شهران، فايهما اقام البينة قبلت منه وعمل بموجبها. صحيح. فان لم يقم احدهما بينة فالقول مع اليمين لرب السلم. اي صح المشتري. ها لا البايع رب السلام المجزل. نعم. وإذا قام الاثنان البينة رجحت بينة المسلم إليه. إيه؟ لأن الأصل براءة الذمة. إيه صح. لأن هذا يطلب منه زيادة. وما تنطبق قاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته؟ لا. هذا يتمسك بأصل براءة الذمة والمشتري يطلب منه زيادة. نعم. قال الشرط السابع بيان مكان التسليم، إذا لزم بيان مكان تسليم المبيع فليس من اللازم بيان مكان تسليم رأس المال، فإنه يتعين مكان العقد لإيفاء اتفاقا. وإذا اكتفي في بيان المكان بقوله يسلم أو بسلم في المدينة الفلانية بقوله يسلم يعتبر هذا الشرط يعتبر. فالمسلم إليه تسليمه في أي حي من أحياء تلك المدينة. إيه مو إلا المال. لأن هو قال بالمدينة. أطلق نعم. والأحياء هذه كلها هي من جزء من المدينة. فالتعيين يكون للمسلم إليك. لا في كبد المدينة. لا يعني الكبد إيش أيضا ما تعرف واصل كبير يعني أي جزء من كبد المدينة. مثل ما تقول وسط المدينة نعم. فإذا سلمه في حي أحيائها فقد برئ ولا يطالب بتسليمه مرة أخرى في محلة أخرى. إلا أن العلماء قالوا بلزوم بيان الناحية التي يراد التسليم فيها إذا كانت المدينة كبيرة. مثل بغداد يقول لها في جانب الكرخ أو في جانب الرصافة أو في محلة شيخ معروف يعني محلة كبيرة معروفة. إذا كانت يمكن. يقول كبيرة وتبلغ نواحيها بعيدة أو محلة الشيخ كبير يعني. محلة الشيخ عبد القادر الجيلاني أو بالعظمية نعم وسعت لأنه لا. كبيرة نعم لأن جهالتها مفضية إلى المنازعة منازعة هذا هو العلم هاي العلم نزاع مجلس الشريعة يصير نزاع الاختلاف في صحة السلم وفساده إذا اختلف الطرفان في صحة السلم وفساده فقال أحدهما إن السلم صحيح لتوفر الشروط فيه وقال الآخر فاسد لأن الشرط الفلاني مفقود منه فالقول مع اليمين لمدعي الصحة لأن الأصل في عقود الناس الصحة نعم باعتبار أنه عقلاء راشدين كذا كذا فهذا نعم واعتبار العقل والرشد فيهم نعم يا شيخ حتى ناس حتى أهل هذا الزمن تلخيص أهل هذا الزمن ما خربت ذمم العقل إنهم باعتبار أنهم عقلاء راشدين فهذا يحكي على الصحة هذا نعم يا شيخنا نعم المادة 87 و300 قال يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس المال انفسخ العقد ما أقول يعني هو الغرض من جوازه أن يستلم البائع الثمن مقدما وعدم تسليم المبيع ما موجود فإذا انزالت هذه الحكمة بعدم تسليم الثمن ما بقى هذا نرجع للقاعدة بيع المعدوم لا يجوز لا يجوز لا مو ديان لا مو ديان ما عقد بين طرفين العقد هذا مال الدين ما ملزم يعني هذا ما دينك ما ملزم ما قصد انه سيصبح كالئ بكالئ بيع الكالئ بالكالئ المعدوم بالمعدوم اذا كان اي نعم يشترط لصحة بقاء السلم بعد العقد وهو جامع للشروط المتقدمة في المادة السابقة تسليم الثمن أي رأس المال سواء كان عينا أو دينا عندك الثاني ولا ثمن نعم ثمن ثمن قال أي رأس المال سواء كان عينا أو دينا يمكن يكون رأس المال عينا يا شيخنا رأس يعني المواد مقايضة يعني مادة مثلا أشتري منك شعير أعطيك مثلا تمر أو حنطة أو ما إلى ذلك يصلح أن يكون ثمن هذا نعم يصلح سلم يا شيخ الفضة فضة بإيش ما فيش مانع إذا كانت مختلفة لا لا هذا كان يتكلم على الورق واضح كلامه طيب شيخنا كيف سواء كانت سواء كان رأس المال عينا أو دينا دين يعني من المثليات يمكن أن يكون دينا في الذمة فيسلم إياه يعني هذا يقصد به عينا يعني مشخصة قيمية هذا يمكن أن يكون هذا دين في مجلس العقد في نهاية المجلس في مجلس العقد لأن ما دام من يتف دينا في مجلس العقد في مجلس العقد عينا أو دينا في مجلس العقد أي قبل افتراق الطرفين بأبدانهما لأن السلم بيع مؤجل بمعجل وهذا إنما يكون بتسليم رأس المال في مجلس العقد في أول أو في آخر كان يقصد يا شيخ دينا يعني من أول المجلس إلى آخر المجلس يعني الدين هنا باعتبار المجلس نفسه لا لا لا لا مو كهذا أخي عينا أو دينا يثبت تسليم من المثليات حاضر يصلح أن يكون دينا. ثمن يكون دينا كذا شيء؟ لا، الدين هو اللي يكون من المثليات. المسلم فيه من المثليات يعني دين شري حنطة وطي تمر. أيوه. إيه شنو هذا؟ ويتكلم عن الثمن أن يكون عينا أو دينا. أو دينا يعني يقصد بدينا ما يثبت في الذمة ويصير دينا. مو يصلح يعني تمثيل. ما يصلح أن يكون دينا. مو دين لا. مقدم هو مادة يجب أن يسلم، وإذا ما سلم ما يفسد. متمام ممر علينا هذا؟ نعم. إيه؟ قال وسواء في ذلك التسلم في أول المجلس أو في آخره. يعني مو بالله سلام، ما دام جالسين هم بعدهم ما تفرقوا يعني بعد ساعة أو ساعتين جالسين طبعا ما يصح. أو نعم. أو في آخره بعد التأني والتطويل. نعم. وإذا امتنع المسلم إليه عن قبض رأس المال يجبره الحاكم على قبضه. دعوة وين شيء وصل للحاكم؟ إذا كان الحاكم عنده ماكو هذا يعني. لأن يعني ما دام المجلس هذا موجود فيقول له هكذا هذا الفلوس ومتى يستلم وسبب ذلك يمكن توصل القضية للقاضي يقول له أنا عقدت والثمن من اللي يقبل يستلم مني؟ هذا يقدر يشوفها بهالحالة وهذا بعيد يعني. قال لأن ساعات المجلس لا حكم ساعة واحدة. نعم. طيب الرفض وفي مجلس الحكم ولا الراجع؟ طيب خير المجلس هاي. خير المجلس. خير المجلس أليس الأحناف ما يقولون؟ لا يقولون. طيب كيف لا يقولون؟ لا هم لا مو هم يقولون يعني ما دام المجلس موجود بعد ما سلمه. نعم. يعني اللي قال البيعان في الخيار ما لم يتفرق انعقد إجاب وقبول وباقين هذين ذا يبتقى هنا من عقد متى ينعقد السلام بالقبض بالقبض ما للثمن عجيب أي نعم ما ينعقد إلا بالقبض من قبض إذا ما سلم تابه ما ليس بالسلام لا هو انعقد الآن بس ما أقبضه إياه إيه مو كلام هذا نصف ساعة لا بالمجلس هذا يعتبره بعده واضح بعده يعني ما يريد له سلام ما يقول له سلام رأسا يجيب الفلوس لبيتي ما يريد يطلع فلوس يعدها يقزها ولهذا قال يعني أي قبل قال إيش بعد التأني والتطويل إيه إلا بعد قبض الثمن ألا يحق التراجع قبل القبض؟ لا لا تماما لا يكون إلا بالتسليم فلما تماما ما يصير كأنه لم ينعقد ولذلك ده يجبره نفرق يا شيخ بين بين الانعقاد واللزوم يعني إذا قال مثلا لا لا مو احنا مرت علينا هاي التعاريف ابني مرت علينا العقل المنعقد الذي أركانا تمت به وإذا شروطه أيضا صار منعقد صحيح وإذا صار صحيحا قد يكون نافذ وقد يكون موقوف نافذ آثار تظهر كذا موقوف آثار معطلة مثل سيارة واقفة لكن حاصل بس تشغل تحرك المفتاح تشتغل آثارها إذا كان نافذ هو لازم غير لازم لازم ما تقدر بعد تفسخه غير لازم يقدر أحد العاقدين يفسخه تمام العقد ملك الهبة الهبة أنا وهبتك هذا الشيء منعقد شروط الصحة موجودة لكن تمام العقد ما الهبة بالتسليم بالتسليم هذا يكون هذا فالتمام هو أقرب ما يكون من الانعقاد بدون هذا التمام كأنه لم ينعقد نعم. قال فإذا افترق المتعاقدان افتراق أبدان قبل تسلم رأس المال فالعقد منفسخ لأن ذلك افتراق عن دين بدين ايه؟ وإن كان انعقاده صحيحا وذلك لعدم إيفاء الثمن في مجلس العقد قال في رد المحتار فلو انتقض القبض بطل السلم كما لو كان عينا فوجده معيبا ايه؟ أو مستحقا بطل هنا بطل يعني ده يجعل تمام السلم بتسلم الثمن فده ينزل يعني مثلا غير منعقد لأن آثار السلم بتظهر فصار كأنه غير منعقد كما لو كان عينا فوجده معيبا أو مستحقا ولم يرضى بالعيب ولم يجزه المستحق أو دينا فاستحق ولم يجزه واستبدل بعد المجلس فلو قبله صحة انتهى لهذا لم يكن مكان تسليم الثمن شرطا، لأنه على كل حال يجب تسليمه في مكان العقد. كذلك لا يكون العقد صحيحا إذا كان لإنسان على آخر دين فقال له إن مالي عليك من الدين سلم في كذا كيلة حنطة وأديها إلي في الوقت الفلاني في مكان كذا، لأنه لم يتحقق قبضه الثمن في ذلك المجلس لأنه دين. صار دين بدين. دين بدين. نعم. حتى إذا كان رأس المال من جنس واحد وسلم نصفه نقدا وبقي النصف الثاني دينا فالسلم صحيح في حصة النصف المسلم وباطل في حصة الدين لأنه دين بدين. دين. صح. افتراق الأبدان يتم ذلك بغياب أحد الطرفين عن نظر الآخر، وعلى ذلك فإذا لم يتفرقا بل قاما ومشيا معا فرسخا أو فرسخين أو أكثر فتقابضا قبل افتراق أبدانهما فالسلم صحيح. هذا يعني التسامح عندهم. عجيب. هم إيه نعم إيه. أما يعني يجعلوا بالبيع ينفسخ. شيخنا كيف اعتبروا هنا اجتماع الأبدان وافتراقهما ولم يعتبروها في خيار المجلس؟ إيه هو هناك خيار المجلس ما عزم بيعان بالخيار. أيوة هنا اعتبروه يعني. ما اعتبروه جعلوه واحد. للتصحيح التسامح كذا. طب إذا افترق يا شيخ بأرواحهما ولم يفترق بأبدانهما كأن نام الاثنان. نعم. فهل هذا افتراق يعني؟ يعني الميتين الله يتوفى الأنفس حين نومها. افترقت الأرواح ولكن الأبدان ما زالت. شلونش مثل افترقت الأرواح؟ عند النوم. ها؟ الله يتوفى الأنفس. الله يتوفى الأنفس. والتي لم تموت في منامها. إيه. ما تتفق بالنوم نروح نايمين. استاذن يا شيخ. استاذن. شيخ محمد استاذن عشان. إيه تفضل أخي جزاك الله خير. قال وينفسخ عقد السلم إذا ذهب رب السلم بعد العقد إلى بيته لاستحضار رأس المال وتوارى عن نظر المسلم إليه، أما إذا لم يتوارى عن نظره فلا. يعني قريب كأنه بيت بجاره. أو البيت نأخذ بمعنى الغرفة، يعني ما مثل الخان بها بيوت كل غرفة كبيت لصاحبها يمكن هذا. قال ولا يضر إغفاؤهما. ولا يضر إيش؟ إغفاؤهما نعاس يعني كانوا غفوة. إغفاؤهما أو إغفاء أحدهما وهما في حالة الجلوس بعد العقد. يعني لا يزال عندهم إحساس بما يفعلانه ويقومان به. قال إذا كان رأس المال عينا ورد بالعيب على رب السلم أو ضبط بالاستحقاق، وإن كان الرد أو الضبط بعد إجراء عقد السلم وبعد الافتراق من المجلس فالسلم منفسخ. نعم. كأنه لم يستلمه بالاستحقاق، وبالعيب كأنه مردود هذا معيب. نعم. إذا استحق بعضها يا شيخ. نعم. استحق بعضه ولم يستحق البعض الآخر. هنا نرجع إلى ما ذكرناه، إذا كان الثمن يتقسم على أجزاء المبيع فبالقدر ما يستحق ينفسخ والباقي صحيح. وإذا كان الثمن لا ينقسم له. لا. قال ولو دفع رب السلم إلى المسلم إليه بدلا من المال المردود أو المضبوط في مجلس الرد أو الضبط فلا يكون السلم صحيحا. أما إذا كان الرد والضبط في مجلس العقد قبل التفرق ودفع رب السلم بدلا منه فالسلم صحيح. بدلا بالوقت. نعم. ثانيا إذا رضي المسلم إليه المذكور في المسألة الأولى بعيب رأس المال أو أجاز المستحق البيع فالعقد باق على صحته، وللمستحق أن يضمن رب السلم ما له المستحق. ثالثا إذا كفل في مجلس عقد السلم أحد برأس المال أو حول رأس المال على أحد الناس فإن سلمه في ذلك المجلس رب السلم أو الكفيل أو المحال إليه إلى المسلم إليه كان السلم صحيحا. وإلا فهو والكفالة والحوالة مع البطلان بمكان. فإن فارق رب السلم المسلم إليه قبل القبض بطل العقد، وإن كان الكفيل والمحال عليه في المجلس ولا يضرهما افتراق الكفيل والمحال عليه إذا كان المتعاقدان في المجلس هما الأصل. أربعة إذا أخذ المسلم إليه من رب السلم رهنا بمقابل رأس المال في مجلس العقد كان العقد صحيحا. إذن يقوم مقام الدين. نعم. لأن الرهن يقوم مقام الثمن يعني. إيه مقام الثمن. نعم. قال إلا أنه إذا كانت قيمة الرهن أكثر من رأس المال أو مساوية له وتلف الرهن فالسلم صحيح في مقدار القيمة ومنفسخ في الباقي. وإذا افترق الطرفان قبيل قبض رأس المال فعلى المسلم إليه رد الرهن لرب السلم. إذا انفسخ بأي سبب كان يرده. خمسة يلزم أن لا يكون في السلم خيار شرط. طبعا ليس الخيار. لذلك يبطل إذا كان فيه شرط لأحد المتعاقدين أو لهما معا ما لم يسقط الشرط عند تسلم المسلم إليه رأس المال ووجوده في يده في مجلس العقد. يعني قبل ما يتم يعني يسقط الشرط. نعم. وحينئذ لا يطرح على صحة السلم خلل. إيه صح. أما إذا سقط خيار الشرط بعد تلف رأس المال فلا يكون صحيحا. ستة إذا حدث في المسلم فيه وهو في يد رب السلم عيب غير العيب الذي كان فيه من قبل بآفة سماوية أو بفعل أجنبي فالمسلم إليه مخير بين استرجاع المسلم فيه وبذلك يعود السلم وبين تركه فلا يلزمه شيء. يعني يتبرع به ولا شيء؟ لا معيب يعني أما يقبله لهذا الثمن المعيب وأما يرده. فإذا رد ينفسخ السلم بأمام يكون قد استلم شيئا من الثمن. كيف صورت هذا يا شيخ؟ شو صورته؟ يعني مثال الثمن أقول لك الثمن قد لا يكون يعني من النقود أو ما يثبت دين في الذمة وجاب الهيئة كشيء عندك تعيب أي شيء من الأشياء تعيبت كآلة أو كبدلة أو كأي شيء إن كان صار به عيب وسلم للمسلم إليه إن شاء قبله وإن شاء رده فإذا رده ينفسخ البيع إذا ما يقدم المشتري أي رب السلام ثمنا جديدا غير المعيب. بس هنا بعد يا شيخ المسلم فيه وليس لا بالثمن. إذا حدث في المسلم فيه يقول إذا حدث في المسلم فيه بالمسلم فيه لا في المسلم فيه وهو في يد رب السلام عيب. إيه؟ إذا حدث في المسلم فيه وهو في يد رب السلام عيب غير العيب الذي كان فيه من قبل بآفة سماوية يعني بعد قبضه حدث فيه عيب وكان فيه عيب من كان قبل. فيه عيب قديم قديم أو بفعل أجنبي فالمسلم إليه مخير بين استرجاع المسلم فيه وبذلك يعود السلم وبين تركه فلا يلزمه شيء. لا مو صحيح يعني العبارة كأن مرة ثانية مو صحيح على العبارات إذا حدث في المسلم فيه نعم وهو في يد رب السلام عيب ايه؟ غير العيب الذي كان فيه من قبل ايه؟ يعني كان رب السلام استلم المسلم فيه وكان معيبا فطرأ عليه عيب جديد نعم ايه؟ بآفة سماوية ايه؟ أو بفعل أجنبي لا ايه؟ بفعله هو ايه خرق للثوب أو كذا نعم فالمسلم إليه مخير نعم. بين استرجاع المسلم فيه ايه؟ وبذلك يعود السلام إيه؟ وبين تركه فلا يلزمه شيء إيه؟ يعني إذا أخذ يرجع السلام على أن يسلم لرب السلام المسلم فيه سالما أو يترك عند المسلم عند رب السلام إرجاع المسلم إيه؟ ولكن هنا الظاهر يعني رب السلام هنا مخير الخيار لو يكون أما يعني هو هم بها وجه هذا لأنه المسلم في صار دي عيب جديد ايه؟ لا يلزمه قبوله ايه؟ فأما إذا قبله هو قبله يعني معيبا عيب جديد عنده أو يتركه بيد رب السلام يتركه يعني هو مستحق للرد بالعيب الأول لا بالعيب مستحقا للرد بالعيب الأول والمسلم إليه بالعيب الثاني بالعيب الثاني ايه؟ فإذا شاء أخذ البايع يقبل يعني أو يترك بيد رب السلام لأن رب السلام ما يقدر يرجع لي بالعيب القديم لحدوث عيب جديد فيه. نعم سبعة ليس في المسلم فيه خيار رؤية لأنه لا يثبت فيه ما في خيار الرؤية لأن خيار الرؤية هذا يكون في الموجود للموجود دون أن يبين سبب يعني تمسك هذا خيار الرؤية. مو ما العيب هو خيار الرؤية. هنا لا متقيد بالوصف. إيه. يا شيخ هل هذا يرد على أن لا أن إذا وجد المبيع على ما وصف أن لا خيار للمشتري أن يتعلق إذا وجد الوصف يعني لا لا بالوصف إذا لم يأتي بالوصف ما يلزم هذا يكون البيع أما يقبل أن يجيب غيره أو يفسخ البيع على السلام ويسترد الثمن تعلوه هنا يقول لا يأتي بغيره لا ينفسخ البيع خلص يأتي بغيره مثل لأنه من الأسواق ولذلك الشرط أن يكون موجود في الأسواق فإذا كان معيبا ما يقبل هذا ويجيب غيره قال ما لم يظهر المسلم فيه على خلاف المشروط فيجبر المسلم إليه على إحضاره كما شرط كما شرط نعم ثمانية إذا برأ رب السلم إذا أبرأ رب السلم المسلم إليه من المسلم فيه أو وهبه منه فقال فقد أقال السلم أما إذا أبرأ المسلم إليه رب السلم بعد استيفاء رأس المال إبراء إسقاط وقبل رب السلم ذلك فلا يبطل السلم لا نقبل الله عليه. يقول إذا أبرأ رب السلم ايه؟ المسلم إليه من المسلم فيه ايه؟ أو وهبه منه ايه؟ فقد أقال السلم ايه صح خلاص كان أعفاه تمام أما إذا أبرأ المسلم إليه ايه؟ رب السلم بعد استيفاء رأس المال إبراء إسقاط وقبل رب السلم ذلك فلا يبطل السلم ما يصير هذا يا أخي ما يصير هالشكل شلون يبرأ ملازم يستلم الثمن هو استلم بعد استيفاء رأس المال استلمه خلص شلون يبرأ شلون يبرأ مستلمة لازم يهبه يرده إليه ما يصح هذا يعني ما يصح هذا يعني أبرأه قبل قبضه أبرأه قبل قبضه ما يصح هذا لازم يستلم الثمن حتى يصح العقد إذا أبرأه يبطل العقد لأنه فاز شرط منه وهو تسلم الثمن إذا كان قبل استيفاء نعم هو يبطل إذا أبرأه قال له مالي ده كأنه فسخ العقد نعم قال تاسعا إذا زاد رب السلم رأس المال فإن كانت الزيادة في مجلس العقد وقبلها المسلم إليه في المجلس أيضا وقبضها فهي صحيحة ولازمة وإلا فلا لا قبلها للزيادة قبلها لأنه لا يجوز تملك شخص مال لا يريده أي ما لا يريده صحيح عشرة للمسلم إليه أن يحط بعض رأس المال عن رب السلم يمكن هذا 11 إذا تلف المسلم فيه وقد هيئه المسلم إليه قبل أن يستلمه رب السلم فالخسارة على المسلم إليه ولا ينفسخ بذلك عقد السلم ويجبر المسلم إليه على تسليم مثله إلى رب السلم لأنه ما زال في ضمانه يعني ما زال ضمانه إلى أن يسلم هي إلى رب السلم إلا إذا عرض علي ذاك تباطأ ولن يستلمه فالهلاك يكون على رب السلم عجيب طبعا تباطأ خذه هذا موجود الأجل حل خذه إذا تباطأ فهلك هو يكون عليه لأنه صار هو قصر في الواجب أن يتسلم المسلم فيه فالضمان على رب السلم إيه؟ طيب قال 12 يجوز التحويل في المسلم فيه على آخر وبذلك يبرأ المسلم إليه كما يجوز أن يتكفل بالمسلم فيه إن شاء وعلى ذلك فلرب السلم مطالبة المسلم إليه أو الكفيل صحيح 13 ليس للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل القبض حق المبيع حق البيع والاستبدال والمشاركة والمرابحة والتولية وما أشبه ذلك من التصرفات يعني أنه لم يملكه ملكا تاما لم يستلمه لأنه لم يملكه ملكا تاما يعني حتى في رأس المال حتى المسلم فيه يا شيخ ما يصح له أن يتصرف في رأس المال وقد قبضه قال ليس للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل القبض حق البيع قبل قبض المسلم المسلم فيه مثال هذا سيأتي المثال هنا ما. قال فلو باع رب السلم المسلم فيه قبل قبضه من المسلم إليه كان البيع باطلا سواء باعه برأس المال أو بزيادة عليه ولا يكون هذا البيع إقالة للسلم لأنه عقد جديد يعني نعم انتهى يا شيخنا وأذن وعلى فصل جديد أشير عليه إن شاء الله بيسرع والله بيسير المغرب يؤذن الآن يؤذن وعشرين دقيقة أو 19 دقيقة أيوة 20 دقيقة بيأخذ هذا في السوق الليلة في كسوف يقولون بكرة 15 يوم 14 يعني الليلة لكن الليلة الساعة 20 يعني الساعة 11 وربع يعني يصير خسوف اليوم كلي يقولون خسوف كلي في المنطقة بس العربية. اليوم الجد هو 10 صفر له 11 لا اليوم هي الكسوف لا يكون اليوم 14 اليوم 14 14